بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، فقد روينا في الأثر فيما روى البيهقي في المدخل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختلاف أمتي رحمة. وهذا الحديث مع اتفاق أهل العلم على أنه ليس له إسناد قد وصلنا صحيح، إلا أن أهل العلم يقرون بصحة معناه. لذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر له رجل أنه قد ألف كتابا في الاختلاف بين أهل العلم قال: وأسميته كتاب الاختلاف؟ قال: لا، وإنما سمه بكتاب الرحمة. ولذلك بيّن جمع من محققي أهل العلم أن معنى هذا الحديث صحيح، كما قرره الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، وألف فيه الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي المصري المتوفى سنة 1033 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألف جزءا مفردا في تتبع هذا الحديث وذكر شواهده من الكتاب والسنة. ومن شواهده من كلام الله جل وعلا قول الله سبحانه وتعالى: وما يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال بعض المفسرين كأبي حيان في الأندلسي في تفسيره: إن الاستثناء في قول الله جل وعلا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أن قوله جل وعلا ولذلك خلقهم عائد إلى المستثنى منه، عائد إلى المستثنى منه، بمعنى أن الناس خلقهم الله عز وجل لحكم عامة ومعان أرادها الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التي اقتضاها الله جل وعلا في خلق الناس أن خلقهم لأجل الاختلاف، فإن الاختلاف وارد بين الناس، فهم مختلفون في ألوانهم وهيئاتهم وأشكالهم وتفكيرهم ولسانهم، والمؤمنون منهم مختلفون في درجات إيمانهم وأعمالهم، وكذا الناس مختلفون في اجتهاداتهم في استنباط الأحكام من الوحيين من الكتاب والسنة. إذا عرفت أن ذلك كذلك فاعلم أن الاختلاف اختلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، بخلاف خلافهم فإن خلافهم شر. وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الخلاف شر. وقد فرق أهل العلم رحمهم الله تعالى بين الاختلاف الذي هو رحمة والخلاف الذي يكون شرا. فإن الاختلاف الذي يكون نابعا عن اجتهاد صحيح أو تقليد سائغ فإنه يكون رحمة من الله جل وعلا للناس، رحمة لطلبة العلم والمجتهدين، ليبذل المجتهد وسعه ويبذل غايته ليتعلم العلم وينظر في الأدلة ويحفظها ثم يستنبط بعد ذلك، فيكون واحدا من اثنين، إما بين أجر أو أجرين. وقد صح عند الحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن نبينا الأكرم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وكذا من نظر في الأدلة الشرعية وقد تأهل بالقواعد المرعية عند أهل العلم وكان من أهل الصنعة والمهنة، أي أعني مهنة العلم والإفتاء والنظر والاجتهاد، ثم بذل وسعه بعد ذلك وغايته ونظر النظر التام في المسألة فنظر، فإنه بعدئذ يكون بين الأجر والأجرين. كما أن هذا الاختلاف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة بعد ذلك للناس، فلربما صار المرء لأحد هذه الأقوال بناء على نظر أو تقليد أو حاجة أو ضرورة ونحو ذلك، فيكون في ذلك مصلحة عامة، والتفصيل في كون الخلاف رحمة ليس هذا محله، وإنما الشر هو الخلاف، إذ الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، الخلاف كله شر. فكل من جعل هذا الاختلاف بين فقهاء المسلمين سببا للعصبية في الدين وتقديم كلام آحاد الناس على كلام رب العالمين وما أوحاه لرسوله سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن معرفته للخلاف شر. وذاك الرجل الذي تعلم الخلاف ليتتبع الرخص ويتتبع شواذ أهل العلم، فإن معرفته الخلاف في حقه شر. ولذلك فإن معرفة الجهال وأغمار الناس لبعض الأحكام فتنة لهم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ومن الفتن أن يفتن المرء بالعلم، كما قال عبد الله بن وهب رحمه الله تلميذ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: إن لهذا العلم فتنة كما للمال فتنة. فإن هذا العلم معرفته يكون لبعض الناس فتنة ويكون سبباً في الزيغ والضلال، إلا من عصمه الله جل وعلا وحفظه ووفقه وسدده، وذلك بأن يسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، ويستعين على ذلك بشيء من الدلجة والتهجير، ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله. إذن أريدك تعلم أيها الموفق أن هناك اختلافاً وأن هناك خلافاً، فالاختلاف رحمة في أصله ورحمة في أثره بعد ذلك، وأما الخلاف فإنه شر في أوله حينما يحدث المرء قولا لا يريد بذلك إلا منازعة وخلافا ونقضا لإجماع ونحو ذلك، ويكون شرا كذلك في أثره حينما يتتبعه تتبع الرخص وينظر فيه نظر جهال أهل العلم وأغمارهم لا خواصهم وعلمائهم. إذا عرفت أن ذلك كذلك فاعلم أن الخلاف في الفروع الفقهية وفي المسائل المبنية على هذه الأمور كان موجوداً من عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل وأعجب من ذلك أنه كان موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم، وإنما صوب اختلافهم ورد مخطئهم إلى السنة والصواب بإقراره وقوله، وآخر بين له خلاف ذلك كما في حديث عمار وغيره من الأحاديث المعروفة في الباب. إذن الاختلاف بين المسلمين موجود منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال بعضهم لا ينكر على بعض في هذا الاختلاف. لذلك تقرر عند أهل العلم قاعدة، وهذه القاعدة يجب أن تجعلها نصب عينيك وأمام ناظريك ودائما تكون حاضرة عندك في قولك وفعلك. قرر أهل العلم أنه لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية. إذن لا بد من مسألتين، لا بد أن تكون المسألة مسألة خلافية، ويقابل ذلك أن كل مسألة كانت مجمعا عليها، فإنه لا شك فإنه ينكر فيها ولا ريب، بل إن الإنكار فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القيد الثاني، لا بد أن تكون المسألة اجتهادية، ونستفيد من ذلك أمرين. الأمر الأول أن ليس كل خلاف يحكى في الكتب أو يوجد في بطون الدفاتر والأوراق فإنه يكون خلافا منظورا إليه ومعتبر، كما قال صاحب المراقي: وليس كل خلاف معتبر إلا خلافا له حظ من النظر. ودلنا ذلك على أنه لا بد أن يكون الخلاف في درجة معروفة عند أهل العلم، ولذا قسم أهل العلم رحمهم الله تعالى الخلاف إلى درجات، فجعلوا القوي ومنه الضعيف، والضعيف قسموه إلى درجات، فمنه ملغي ومنه شاد ومنه مهجور ومنه ضعيف ومنه خلاف ضعيف لكنه خلاف الراجح. إذا عرفت أن أهل العلم قد قسموا الخلاف إلى درجات، فإن ما كان في الدرجات الدانية منه فإنه لا اعتبار إليه ولا صيرورة إليه، ومن أخذ به فإنه ينكر قوله ويرد عليه نظره ولا يعتبر باجتهاده. إذن هذا الأمر الأول الذي استفدناه من قولنا المسائل الاجتهادية. الأمر الثاني أننا نستفيد من قول أهل العلم أنه لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية أنه لا بد أن يكون المرء قد صار لهذا القول بنظر صحيح أو بتقليد سائغ، وحينئذ فإن من تتبع شواذ أهل العلم ونظر في الرخص فأخذ من كل قول أسهله وأخذ من كل مذهب ما وافق هواه، فإنه يصدق عليه ما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من تتبع شواذ أهل العلم اجتمع فيه الشر كله. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، بمعنى أنه إنما صار لذلك بسبب أمر قد وقع في قلبه سبب له هذا الاختيار، لا عن دين ولا عن رأي، وإنما هو بهوى وقع في نفسه، فكذلك المتزندق. إذن يجب أن نعرف هذه المسألة، أنه لا إنكار في المسائل الخلافية الاجتهادية. وعندما نقول إنه لا إنكار، يجب أن نعلم أن الإنكار نوعان: إنكار بالقول وإنكار بالعمل. فأما الإنكار بالعمل فهو المقصود، فإنه لا ينكر العمل. فإذا رأيت امرأ يصلي في صلاته ثم قد سدل يديه حال قيامه، فإنه يكون بذلك قد أخذ قولا لبعض أهل العلم، فلا إنكار للعمل. وإن رأيت آخر في صلاته قد أخذ قولا من الأقوال فيما يتعلق بهيئة تحريك الأصبع مثلا، أو في حال قنوته عند رفعه من ركوعه، أو غير ذلك من الهيئات الكثيرة المتعلقة بالصلاة، فإنك لا تنكر عمله ولا تقول إن صلاتك باطلة، لأنه إنما صار لهذا القول بناء على اجتهاد صحيح أو نظر سائغ أو تقليد سائغ. هذا الأمر الأول. النوع الثاني من الإنكار ما يسمى بإنكار القول، بمعنى أن العالم يبين السنة ويبين للناس ما ظهر له بالدليل، ويناقش طالب العلم أخاه ويذاكره ويدارسه، فإن أهل العلم ما زال بعضهم يرد على بعض في كتبهم، وما زالت دروس أهل العلم منذ الزمن الأول إلى زمننا هذا بحمد الله جل وعلا يذكر الرأي والرأي الآخر ويرد على الرأي الآخر في دليله واستدلاله ونظره. إذن ففرق بين الإنكار في الفعل، فهو المراد بهذه القاعدة التي لا إنكار في المسائل الاجتهادية. وهناك نوع من الإنكار يسمى إنكار القول وليس مرادا، فقد أجمع أهل العلم على أن القول ينكر بالرد والتنبيه والتوضيح والمحاججة والمناظرة. إذن إذا عرفنا هذه القاعدة، فإنك يجب عليك أن تجعل هذه القاعدة نصب عينيك وتنتبه لذلك. وإن كثيرا من الشر الذي وقع في المسلمين في الزمان المتقدمة أو في الأزمنة المتأخرة إنما سببه التعصب للآراء، وتقديم آراء الناس على مصلحة عموم الناس، وتقديم آراء بعض الناس على مصلحة عموم الناس، وقبل ذلك تقديمها على نصوص الوحيين الآمرة بذلك. إذن يجب أن ننتبه لهذه المسألة، فإن مراعاة هذه القاعدة فيها اجتماع كلمة المسلمين واختلافهم وعدم تفرق حالهم. إذا عرفنا أن الخلاف كان موجودا عند أهل العلم، قلنا إن الصحابة اختلفوا ثم نقله التابعون عنهم، فاختلف التابعون أكثر من اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم ثم تابعوهم وما بعد ذلك. وقد كان أهل العلم في القرون الأولى ينسبون العلم بعد الصحابة إلى البلدان، فيقولون يذهب أهل الحجاز لكذا، وذهب فقهاء مكة إلى كذا، وذهب فقهاء المدينة إلى كذا، وذهب فقهاء الكوفة إلى كذا، وذهب فقهاء الشام إلى كذا. فكانت الآراء تنسب إلى البلدان، ثم بعد ذلك لما اختلطت الآراء في البلدان فوجد في المصر الواحد آراء ومدارس متعددة، فقرأ على الحجازيين من كان في الكوفة، وأخذ نظر الشاميين من سكن الحجاز، وأتى من أخذ عن شيوخ المدينة من تلاميذ ابن عمر من سكن مكة، وغير ذلك من أمصار العلم التي كانت في عصور التابعين. بدأ أهل العلم ينسبون الفقه إلى أشهر علمائه، بدأوا ينسبون الفقه إلى أشهر علمائه. ونسبة الفقه للعلماء إنما هي نسبة ابتداء تقعيد ونسبة تشريف. إذن هؤلاء الأئمة العظام، الأئمة الإمام أبي حنيفة كالإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، والإمام مالك بن أنس، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، وقبلهم أئمة كالأوزاعي وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة المكي وغيرهم من الأئمة ممن في ذكرهم يطول الخبر ويطال فيهم الثناء الحسن، فإن هؤلاء إنما نسب لهم العلم لا باعتبار اجتهادهم عن الأربعة بالخصوص الأوائل، وإنما باعتبار ابتدائهم للتقعيد. إذن عندما نسبت هذه المذاهب الأربعة إلى الأئمة الأربعة المتبوعين نسبت لأغراض: الغرض الأول أن هؤلاء الأئمة هم الذين ابتدأوا التقعيد على هذه الهيئة، هم الذين ابتدأوا التقعيد على هذه الهيئة، وجل قواعدهم إنما أخذوها من الأئمة قبلهم، فمالك إنما أخذ الفقه عن ربيعة بن عبد الرحمن وفقهاء المدينة، وأبو حنيفة أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان عن أصحاب ابن مسعود، والشافعي أخذه عن أهل الحجاز ومحمد بن الحسن، وأحمد أخذه عن أشياخه وهم كثر. إذن فالحقيقة إنما هم أخذوا في نظر العلماء وابتدأوا التقعيد على هذه الهيئة. والأمر الثاني أن هؤلاء أراد الله جل وعلا لهم رفعة، وأراد الله لهم فضل، وأراد الله عز وجل لهم منزلة في الدنيا ينالونها ومنزلة في الآخرة يسأل الله عز وجل أن يبلغهم إياها. فالرفعة بالدنيا بالثناء الحسن، والرفعة في الآخرة بدعاء الناس لهم بالرحمة. فما من يوم إلا ويذكر هؤلاء الأئمة فيدعى لهم بالرحمة والمغفرة، ويذكرون في أشرف الأماكن أمام بيت الله الحرام في هذا المواضع وفي غيرها من الأماكن الشريفة. فأراد الله عز وجل لهؤلاء الأربعة لأمور اقتضاها الله جل وعلا، ولربما كانت سريرة بينهم وبين الله عز وجل لم يطلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى، ولذلك نسب هذا العلم لهؤلاء من هذا الباب باتفاق أهل العلم أن هذه المذاهب الأربعة ليس كلها بفروعها وأصولها قد قالها الأئمة الذي نسب لهم هذا الرأي، وإنما ذلك من هذا المعنى الذي ذكرت لكم بعضه. إذا عرفنا أن ذلك كذلك، وهو أن الأئمة الأربعة إنما نسب لهم العلم لا باعتبار اجتهادهم فقط، وإنما باعتبار تقعيدهم الأصول وباعتبار ابتدائهم هذه المدرسة وما أراد الله لهم من الشرف والتفضيل والرفعة في الدنيا، وأسأل الله عز وجل أن يبلغهم أرفع الدرجات في الآخرة. إذا كان كذلك فلنعلم أن هناك مسائل لا بد أن ننتبه لها. المسألة الأولى أن كل خلاف كان عند السلف رحمهم الله تعالى، كل خلاف كان عند السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين، إذا كان هذا الخلاف مستنده قوي سواء كان راجحا أو مرجوحا وله نظر مقبول ليس قولا شاذا أو ملغيا، فإن كل قول عند السلف رحمهم الله تعالى لا بد أن يكون موجودا في أحد المذاهب الأربعة، لا بد أن يكون موجودا، إما أن يكون قولا أولا أو ثانيا مشهورا أو خلاف الراجح في المذهب. وهذا الكلام الذي أقوله لك ليس من كلامي ولا من كيسي، وإنما قال ذلك من عرف بمعرفته خلاف العلماء الخلاف المتقدم العالم، فقد نص على هذا المعنى أئمة. وممن نص على ما ذكرت لكم قبل قليل الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو من أعلم الناس في زمانه بالحديث. وممن نص على هذا المعنى الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وممن نص على هذا أيضا العلامة أبو الفرج زين الدين بن رجب المكي المتوفى سنة 795 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الثلاثة لا يتمارى اثنان في علمهم بالسنة وعلمهم بالخلاف المتقدم ناهيك عن الخلاف النازل بعد ذلك. إذن كل خلاف باستقراء هؤلاء الأئمة، كل خلاف كان عند السلف ما لم يكن ملغيا أو شاذا وكان له مستند، ولو كان المستند ضعيفا لكنه له مستند معتبر، فلا بد أن يكون هذا القول موجودا في واحد من المذاهب الأربعة. وبنى العلماء على ذلك أنه بعد القرون المفضلة وبعد استقرار العلماء أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، لم يقولوا ذلك من باب التحريم وقصر الحق عليها دون ما عداها، وإنما قالوا ذلك بناء على القول الذي ذكرت لك قبل قليل، وهو أن كل خلاف كان معتبرا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم فلا بد وأن يكون هذا الخلاف محكيا وجها أو قولا أو رواية في أحد المذاهب الأربعة. وهذا الكلام الذي قلت لك قاله الأئمة الثلاثة هؤلاء أشرت لهم قبل قليل، وهم أبو عمرو بن الصلاح وأبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى ناهيك عن غيرهم. ولذلك يقول صاحب المراقي والمجمع اليوم عليه الأربعة، وقفو غيرها الجميع منعه. فالأصل عدم الخروج، لأن غير هذه المذاهب الأربعة في مشهور المذهب وخلافه، أي خلاف المشهور، نقلت نقلا محررا ونقلت نقلا مدققا، وما من قول إلا وقد توالى على حكايته وشرحه والاستدلال له والنقض عليه فئام كبير من أهل العلم. فإن كان فيه تزييف بينوه، وإن كان فيه غلط نبهوا عليه. ولذلك فإن العناية بهذه المذاهب الأربعة أمر مهم، وقد استقر عند أهل العلم بحمد الله عز وجل منذ القدم. ولذلك أيها الإخوة، جرت عادة علماء أهل العلم، وهو من الإجماع الفعلي عند خاصة الناس وهم العلماء، أنه منذ القرن الرابع الهجري ما شهر فقيه وما علم عالم وما تصدر ذو رأي معتد برأيه إلا وقد كان ابتداء أمره ونظره في واحد من هذه المذاهب الأربعة وهذا مبني عند بعض أهل العلم عند القاعدة على القاعدة الأصولية المشهورة، وهو إذا أجمع العلماء على واحد من الأقوال ثم على عدد من الأقوال، يعني اختلف العلماء على ثلاثة أقوال ثم أجمعوا على قولين، فهل يكون إجماعهم على القولين مانعا من تقليد القول الثالث؟ وهذا يسمى مسألة تقليد الميت، فإن تقليد الميت يجوز على التحقيق من قول أهل العلم، لكن القول يجب أن يكون منقولا بنقل صحيح، وذلك بأن يكون موجودا في واحد من هذه المذاهب الأربعة المعروفة المتداولة عند أهل العلم. طيب، بعد أن عرفنا هذه المقدمة التي لا بد أن تكون حاضرة في أذهاننا، أريد أن أبين أمرا مهما، وهو أننا عندما نعرف بهذه المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة النعمان ومالك بن أنس والشافعي محمد بن إدريس وأحمد بن حنبل، فإن حديثنا إنما هو تعريف لا ترجيح. الحديث في هذا اللقاءات وغيرها إنما هو حديث تعريف وليس ترجيحا، لا يجوز لمسلم أن يقول إن الحق في مذهب زيد دون مذهب عمرو، لا يجوز ذلك، وإنما الحق في كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الحق في الكتاب والسنة. ولذلك ذكر ابن مفلح نقلا عن شيخه الشيخ تقي الدين في كتاب الفروع أن الذي يقول إن الحق في أحد المذاهب دون ما عداها فإنه يكون بذلك مخالفا للإجماع، وأنه يكون بذلك مستحقا للعقوبة والتأديب، لا يجوز ذلك. الحق في كلام الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكر بعض أهل العلم أن أصول فلان أقرب إلى الصواب، وأن دليل فلان في إحدى المسائل وآحاد الأعيان والفروع أقرب للدليل. وأما جميع المذهب فلا يصح لأحد أن يقول إن مذهب فلان هو الصواب دائما دون مذهب فلان. إذن يجب أن ننتبه لهذه المسألة. ولذلك لما غلا بعض أهل العلم وبالغ في هذه المسألة، فألف بعضهم كإمام الحرمين الجويني أبي المعالي كتابا سماه مغيث الخلق في ترجيح القول الحق، رد عليه سبط بن الجوزي فألف كتابا سماه إحقاق الحق في رد على مغيث الخلق، فالأول رجح مذهب الشافعي والثاني رد عليه فرجح مذهب أبي حنيفة، ثم جاء بعد ذلك محمد بن محمد الراعي الأندلسي فألف كتابا ثالثا ناقضا للأولين وسماه الانتصار في ترجيح الانتصار الفقير السالك في ترجيح مذهب الإمام مالك، وكل هؤلاء طريقتهم ليست بسوية. الصواب النظر للكتاب والسنة قبل كل شيء، ولكن المرأة إنما يتعلم ويتفقه ويتدرس ويتعلم عن طريق هذه المذاهب فتكون كاشفة له الحق ومبينة له، فالحق في الكتاب والسنة، وإنما المذاهب كاشفة ومبينة، وطريق للتعلم. وبناء على ذلك انتبه لهذه المسألة، المرء عندما يتكلم في مسألة أو ينظر في فرع فقهي فلا يخلو نظره من أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون نظره لأجل التفقه وإما أن يكون نظره لأجل الفتيا، وإما أن يكون نظره لأجل عمله في خاصة نفسه. هذه ثلاثة أسباب. فأما إن كان نظره لأجل أن يتفقه، بمعنى ليكون فقيها ذو ملكة وصنعة، كما عبر بالملكة أبو حامد في شفاء الغريب، وعبر بالصنعة أبو الوليد في الضروري في علم أصول الفقه، فإن للفقه صنعة وملكة يمن الله جل وعلا بها على من شاء من عباده. وقد أومأ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي لفظ يفقهه بالضم، قال الشراح وبضمها معناه أن يكون المرء فقيها النفس ذا صنعة وملكة، فيكون الفقه سجية له وطبعا، فيعرف الفقه ويتلذذ ويفهم الفقه، فيكون ذلك صنعة ولا يكون معرفة يعرفها ثم ينقلها. فحينما يريد المرء أن يكون الفقه له صنعة فإنه لا مسلك لذلك ولا طريق سلكه أهل العلم بعد القرن الرابع إلا عن طريق الابتداء بأحد من المذاهب الأربعة. ما عرف فقيه كما ذكرت لك قبل قليل إلا وقد ابتدأ بواحد من المذاهب الأربعة. لماذا؟ لماذا هذا الشيء؟ لأن العلم أيها الإخوة كلما طال الزمن كلما زاد. وقد قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم. كلما زاد الزمان كلما كثرت المؤلفات، في كلمة واحدة تؤلف مجلدات في شرحها، وفي حديث واحد يؤلف مصنفات في تبيينه، فيكثر العلم ويقل العلماء. يكثر العلم بمعنى المؤلفات ويقل العلماء. ولو أراد المرء أن يقرأ شرح حديث واحد فقط لربما مكث أياما بل شهورا كثيرة وهو يقرأ كل الشروح التي كتبت في هذا الحديث وما في معنى. إذن لما أصبح العلم كثيرا بيّن أهل العلم أن هناك طرقا تختصر هذا العلم، كما جاء في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في الصحيح من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والنكرة في سياق الإثبات تعم عموم أوصاف، والنكرة في سياق النفي تعم عموم أشخاص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقا هي نكرة في سياق إثبات، فدل على أن للعلم طرقا متعددة، ولكن الموفق هو من كان في أول طلبه العلم قد هدي للطريق الذي يختصر عليه المسافة، وقيض الله جل وعلا له من يأخذ بيده فيدله على هذا المسلك. ولذلك قال أيوب السختياني شيخ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: إن من نعمة الله جل وعلا على الحدث أن يوفق لشيخ من أهل السنة يختصر عليه الطريق ويبين له الصواب أو القريب من الصواب قدر استطاعته، ولا يجعله يتخبط خبط عشواء فيكون كالمبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. إذن جرت عادة أهل العلم أنه إذا أراد المرء أن يتفقه فإنما يتفقه بواحد من هذه المذاهب الأربعة. وأي مذهب تختار؟ اختر ما هو سائد في بلدك ومعروف عند أهل مصرك، فخذ ذلك المذهب وتعلم به، لأن المرء إنما يتكلم بلسان قومه وينطق به. هذه مسألة. إذا عرفنا ذلك الأمر الأول هو التفقه. الأمر الثاني عندنا أن المرء أحيانا يحتاج أن يفتي، أن يفتي، والفتوى لها باب غير باب التفقه. فإن المرء لربما كان حافظا بالكتب المعتمدة ولكنه لا يحل له أن يفتي، قال ابن عابدين في شرح رسم المفتي: ولربما كان المرء حافظا لكتب ظاهر الرواية فيدخل بلدا فلا يحل له أن يفتي بها، لأنه لا بد أن يكون عارفا بعرفهم وما جرى عليه عملهم وما هو المقضي به عندهم ونحو ذلك من المسائل. إذن الفتوى لها معيار آخر وقواعد تخصها كمعرفة العرف ومعرفة حاجة الناس وبعض المسائل التي ليس هذا المقام بيانها. الأمر الثالث وهو قضية العمل، أي ما يتعبد العبد به ربه جل وعلا. فإن المرء إذا تفقه في الدين وتعلم أحكام الشرع المتين فإنه إذا عرف الخلاف النازل أو العالي ثم ظهر له رجحان أحد القولين بناء على اجتهاد صحيح، وهذا القيد لا بد منه، ليس لكل أحد أن يجتهد ولا لكل أحد أن ينظر وأن يتشهى في الاختيار وفي الاستدلال وفي الترجيح، ولكن أخذه عن اجتهاد صحيح أو تقليد سائق، فإنما يتعبد العبد ربه جل وعلا بما صح عنده بالدليل، بما صح عنده. ولذلك انظر للإمام الجليل المعظم الإمام النووي رحمه الله تعالى، هذا الإمام، وهذا مثال واحد، ولو أردت أن أضرب أمثلة لجاوزت بالأمثلة عشرات. الإمام النووي رحمه الله تعالى هو المقدم عند الشافعية، حتى قال ابن النقاش شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، أي الحافظ أحمد أبو الفضل أحمد بن علي، قال اليوم نووية لا شافعية. النووي هو الكلام والمعتمد عنده. انظر في مسائل كثيرة قال هذا الكلام، أذكر لك منها مسألة. قال النووي رحمه الله تعالى: وأصحابنا يقولون إنه لا يلزم الوضوء من أكل لحم الجزور. قال: وقد صح حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وحديث بريدة. وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالصحيح بل قول الشافعي أن المرء إذا أكل لحم جزور انتقض وضوء. انظر للأئمة لما جاء العمل والتدين والتقرب إلى الله عز وجل، إنما نظر باعتبار الدليل. إذن فرق بين المسألتين، بين أو ثلاث المسائل، بين الفتوى فإنما هي لأهلها، وبين التفقه في الابتداء فإنما يكون على واحد من هذه المذاهب، وبين العمل. وليس لكل أحد أن يتكلم في دين الله، ولو أن كل جاهل سكت ما حدثت في الإسلام فتنة. هذه الكلمة لوددت أنها كتبت على كل غلاف كتاب، وأن كل طالب علم أول كلمة يتعلم كتابتها بقلمه الذي يكتب به أن يقال له بعد معرفته كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب ما قال علي رضي الله عنه، ولو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. ليت من يجهد يكف الناس من شره، ناهيك عن إثمه في خاصة نفسه. وقد جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في القرآن برأيه فأصاب فأخطأ، فإنه مخطئ، ولو قال قولا فأصاب، لأنه قاله من غير طريق صحيح ولا مسلك معتبر. إذن لما نقول هذا الكلام لابد أن تعرف قيده وأن تنتبه لشرطه، فإن شرطه عزيز وإن أمره دقيق. والحديث عن شروط الاجتهاد ليس هذا مقام بيانها، وإنما تذكر في موضعين: في كتب الفقه في باب القضاء، وفي كتب الأصول في حواشيه في أواخره، في حواشي أي في أواخر كتب الأصول، تسمى حواشي أصول الفقه لأنها ليست أصولا للفقه وإنما هي حواشي له. طيب، إذا عرفنا هذه الأمور الثلاثة، عرفنا أن التمذهب بأحد المذاهب الأربعة ليست بدعة بإجماع أهل العلم، ليست بدعة، بل هي طريق من طرق التعلم والتفقه. فكون المرء يتعلم على طريقة أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد فإنه محسن في تفقهه، وإنه مأجور على هذه الطريقة، وما زال الأئمة الأعلام على هذا المسلك منذ الزمان الأول، ولم يأتي من أحدهم إنكار في هذا الباب. طيب، نبدأ الآن في موضوع درسنا، ولربما كان بعض المقدمات من غير قصد تكون أطول من أصلها. وقد قيل إن هناك كتابان: كتاب بلا مقدمة ومقدمة بلا كتاب، فاعذروني على هذه المقدمة، ولكن ربما لأهميتها ومن لزوم استقرارها في أذهان بعضنا لا بد أن نتكلم عنها. ما فائدة معرفتنا لمداخل العلوم أو المذاهب الأربعة؟ إن معرفتنا لهذه المداخل مهمة، لأن كثيرا من الناس يتكلم في مذهب ربما انتسب إليه أو قرأ فيه من غير انتساب، فيأتي فيه بعجائب الأمور وغرائب التفسير، ولولا أن المرأة لربما يستحي من أن يضحك، لأنه يكون ضحك ببكاء، لأنه ضحك على رأيه وبكاء على ما أداه إليه نظره من أمور قد يهدم بها الدين، ولكن الله حافظ دينه. ولذلك فإن بعض الناس ينسب للأقوال ما لم يقوله، وينسب لأهل العلم ما لم يعرفوا هذا القول، بل ربما قرأ في كتاب أصبح كلامه خطب يعني خطب عشواء، فلا يحسن نظرا ولا يحسن دليلا، ويأتي بتلفيق بين الأقوال غير معتبر، والتلفيق ممدوح في مواضع مذموم في مواضع أخرى. ولذلك لا بد من معرفة المداخل، سماها المتأخرون بالمداخل، والأوائل يسمونها قواعد المذهب ومعانيه العامة. وسيكون حديثنا في هذا اللقاء، ولربما تبعته لقاءات أخرى بإذن الله عز وجل، عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان آخر الأئمة الأربعة زمانا، وقد اطلع على فقه من سبقه من الأئمة، ولذا فإن هذا الفقه عندما ننسبه للإمام أحمد فالحقيقة فإنه ليس مذهبا لأحمد خاصة، وإنما هو مذهب له ولأصحابه عامة، فهو الذي يسمى بالمذهب الحنبلي. فقد يكون في كثير من المسائل لم ينص أحمد على المسألة والفرع بعينه، وكون في بعض المسائل لم ينص على القاعدة بعينها، وإنما أخذ ذلك من الأصول العامة التي نص عليها أو قعدها أصحابه بناء على أصوله. ولذلك فإن هذا النظر في هذا المذهب إنما هو باعتباره وباعتبار أصحابه. إذن حينما نقول مذهب الإمام أحمد لا نعني قوله ولا نعني نصه بخصوصه، وإنما نص قوله ونص قول أصحابه ومن أخذ مذهبه واتبع طريقته ومسلكه في النظر الفقهي. وكذا نقول في مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم، وهذا مشهور، حتى لقد قال أبو حامد الغزالي إن الصاحبين يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن قد خالف الإمام أبا حنيفة في ثلثي المذهب، وهذا رأي أبي حامد، وإن كان بعضهم وافقه وبعضهم قد خالفه. فهذا مشهور عند الأئمة أن بعضا من أصحاب الأئمة يخالفون إمامهم في بعض المسائل باعتبار النظر في النصوص، وهذا كثير، وليس هذا المقام مقام تقريرها. إذن سنتكلم عن مذهب الإمام أحمد، وسيكون حديثنا اليوم فيما يتعلق بخصائص هذا المذهب، بخصائص هذا المذهب. وفي اللقاءة الثانية في الغد وما يليه سنتكلم عن مسائل أخرى تتعلق بأشياء مهمة للمبتدي وينتفع بها المنتهي بمشيئة الله جل وعلا. عندما أتكلم عن الخصائص فإني لا أذكر ما اشترك فيه بين الأئمة جميعا، فإننا سنتكلم عن ثلاثة أشياء: خصائص هذا المذهب في أصوله، وما اختص به في مسائله الفروعية، وما اختص به في المسائل العملية. إذن ثلاثة أشياء سأتكلم عن: الأصول والفروع والمسائل العملية. وعندما نتكلم عن خصائص مذهب الإمام أحمد في الأصول فلن أتكلم عن أصول الإمام أحمد، لأن أصوله في المجمل لا تخالف أصول أصحابه أبي حنيفة ومالك والشافعي، فإن الأئمة مجمعون في الجملة على أصول الاستدلال، الكتاب والسنة والإجماع والقياس مجمعون عليها في الجملة، مجمعون على ذلك في الجملة، فإنه لا خلاف بينهم في ذلك. وكذلك في دليل الاستصحاب، والاستصحاب يقتضي ثلاثة أشياء: استصحاب دليل العقل وهو مجمع عليه، واستصحاب البراءة الذي هو البراءة الأصلية، واستصحاب الحكم، واستصحاب الإجماع. واتفق أهل العلم على النوع الأول وهو دليل البراءة الأصلية وهو دليل استصحاب العقل. إذن فهناك أدلة أجمع العلماء عليها فلا مجال لذكرها، لأن ذكرها تضييع للوقت، وأغلب الطلبة الحاضرين والإخوان الفضلاء الموجودين قد قرأوا في كتب أصول الفقه فعرفوا ذلك. ولكني سأذكر بعض الخصائص في أصول الاستدلال عند أحمد وأصحابه ربما خالف فيها الجمهور، ولربما وافقه فيها بعض أهل العلم. إذن سأتكلم عن المسائل الظاهرة في هذه الأصول. نعلم جميعا أن أول الأصول هو الكتاب والسنة، وهما الأساس، وكل الأئمة كما روى ذلك عنهم حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه جامع بيان العلم وتحصيله، كل الأئمة الأربعة وغيرهم كلهم يقول العبرة بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يقول إذا خالف قولي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فاضرب برأي عرض الحائط، وخذ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا متفق عليه بين الأئمة أربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ولا يظن ولا يظن ظنا ناهيك أن يجزم بأن واحدا من هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى يقول بخلاف ذلك. لا يمكن أن يقول ذلك، لا يمكن، ولا أستثني أحدا. وإنما هم معظمون للنصوص، مجلون لها. ولو نظرت ما نقل عن هؤلاء الأئمة الأربعة في هذا الموضع وغيره من الكتب التي يعرفها أهل الاختصاص لوجدت من تعظيم الأثر عندهم وإجلاله وإكباره ما يدل على علو منزلتهم، لأن علو منزلتهم بتعظيمهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما يرفع الله الناس بتعظيمهم الوحي، لا يرفع الشخص إلا بتعظيمه الوحي، لا يرفع المرء في الدين إلا بتعظيمه الوحي، كما قال الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. فرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر الله إلا وذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد وفاته فإن من عني بسنته وعني بنقلها وتعظيمها والعمل بها فإن الله رافع مكانته في الدنيا والآخرة، استدلالا بقول الله تعالى المتقدم: وما رفع الأئمة في ظننا إلا بتعظيمهم السنة، وهذه من أعظم السرائر بينهم وبين الله جل وعلا. إذن أريد أن تعلم عندما نتكلم عن الوحيين يجب أن نقدم أن الأئمة الأربعة جميعا ولا أستثني أحدا بلا استثناء كلهم معظمون للنصوص، مجلون لها، مقدمون لها على رأيهم، مصوبون لنص الكتاب، مخطئون لقولهم. ولكن النظر قد يصيب ويخطئ، والعلم قد يزيد وينقص، فيطلع بعض الناس على شيء لا يطلع عليه غيره. ولأهل العلم كلام طويل رفعوا به العتب والملام عمن ظن بهؤلاء من الأعلام الخطأ والسوء. طيب نرجع لمسألتنا. إذا عرفت ما يتعلق بالكتاب والسنة، فإن أصول الإمام أحمد وأصول أصحابه لهم في إعمال الكتاب والسنة خصائص واضحة بينة لا يكاد يشاركهم فيها أحد من فقهاء المذاهب الأربعة. أذكر من ذلك بحسب ما يسمح به الوقت. أول هذه الأمور أن فقهاء مذهب الإمام أحمد يشترطون ليكون المرء مجتهدا وناظرا ومقبولا قوله في النظر في الأدلة لا بد أن يكون حافظا للكتاب والسنة. فأما حفظه الكتاب فقد ذكر الشيخ تقي الدين في المسودة، وهو ظاهر المعتمد عند متقدم أهل العلم، أن من شرط الاجتهاد حفظ القرآن كاملا، فلا يكفي حفظ بضع آيات منه كآيات الأحكام، وقد اختلف في عدها، فقيل 400 وقيل 500 وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل، بل يجب حفظ القرآن كله، وكذلك حفظ السنة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد الذي يفتي كم يحفظ قال كذا، قال أرجو لما عد له آلاف الأحاديث. فلا بد أن يكون المرء مطلعا وحافظا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الميموني للإمام أحمد قال لأحمد: إن الرجل يكون عنده الأيتام، أي الشباب الصغار، أيسمعهم الحديث؟ قال: لا، يقرئهم القرآن ثم يسمعهم الحديث. ويقصد بسماع الحديث حفظه، ويقصد بعد ذلك أيضا التفقه فيه. يبدأ بالقرآن، يجب على طالب العلم أن يبدأ بالقرآن. وما ضعف من ضعف من الفقهاء إلا بسبب إهماله هذا الكتاب العظيم الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك يقول أبو الزناد رحمه الله تعالى تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن مما يخطئ فيه المتفقه زهدهم في القرآن، ينشغل الناس بالقول والقول الآخر فيزهدون في قراءة القرآن والنظر فيه. إذن يجب أن نعلم أن حفظ القرآن شرط للاجتهاد، بل ومذهب الإمام أحمد كما قال أبو الحسين ابن أبي يعلى في كتاب التمام رواية واحدة لا يختلف أنه يكره لكل أحد بلا استثناء إذا كان قادرا طبعا أن تمر عليه 40 ليلة لا يختم القرآن تلاوة ولو نظرا، يكره رواية واحدة في مذهب الإمام أحمد. فالإنسان إذا تعلم هذا القرآن حفظا أو قراءة فإنه يلزمه أن يعنى به وأن ينظر فيه وأن يديم القراءة فيه. إذن هذا الأمر الأول، وهذا واضح في تقعيدهم، وهو العناية بالنصوص. الأمر الثاني بني على هذه المسألة أننا نجد من الإمام أحمد خاصة، ومن أصحابه من تلاميذه ومن بعدهم، عناية كبيرة بالحديث رواية ونظرا وإعلالا. ولذلك فإن الإمام أحمد له 3 كتب مطبوعة في العلل، كلها في العلل، وكبار أئمته وكبار أصحاب مذهبه الذين كان يشار لهم البنان في زمانهم، وهم أعلى من في زمانهم مكانة وقدرا فقها، فإن لهم كتبا مفردة في العلل. فأبو بكر الخلال وهو شيخ المذهب الذي لا يقاربه أحد في زمانه له كتاب في علل الحديث، والإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى المتوفى 60 صاحب المغني له كتاب كذلك في العلل، اختصره من كتاب الخلال ويشير كثيرا في المغني للعلل. والضياء المقدسي له كتاب وهو المختارة، بين فيه صحيح الحديث من ضعيفه، وكان شرطه فيه وما تكلم في أثنائه من العلل أقوى من شرط من سبقه ممن تكلم في الحديث والعلل كالحاكم وغيره، قاله غير واحد كالشيخ تقي الدين وغيره. إذن هؤلاء الأئمة وغيرهم لو أردنا أن نتبع من تكلم في الحديث ستجد أمرا بينا. ولذلك فإن الحنابلة في الزمان الأول كانوا يعنون بالحديث رواية ونقلا، ويعنون به عليلة تعليلا وصنعة، وهم صيارفة الحديث ونقلته وعلماء الجرح والتعديل فيه، ويعنون بعد ذلك فيه فقها، وهذا واضح ومتعلق بتاريخهم. المسألة الثالثة مما يلحظ في مذهب الإمام أحمد وأصحابه فيما يتعلق بتعظيم الوحيين بالخصوص، أن مذهب أحمد وأصحابه هو من أقل المذاهب حكما على الأحاديث بالنسخ، أقل المذاهب بلا استثناء. عندما يرد حديث ويرد بالنسخ ومذهب الإمام أحمد، بل قال بعض أهل العلم إنه لا يصار إلى النسخ إلا بدليل صحيح واضح جلي. ننظر في عدد من المسائل التي تثبت لي ما تثبت لنا ما ذكرته. المسألة الأولى أن مذهب الإمام أحمد ومذهب أصحابه موافقة للشافعي أن النسخ لا بد أن يكون بدليل أقوى من دليل الحديث أو الحكم المنسوخ، لا بد أن يكون دليل الناسخ أقوى من دليل الحكم المنسوخ، لقول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فلا ينسخ القرآن سنة، أبدا لا ينسخ القرآن سنة، وإنما ينسخ القرآن قرآن مثله، ولكن القرآن ينسخ السنة وتنسخ السنة السنة، ولكن القرآن الذي ينسخ القرآن قد يكون نسخ تلاوته وبقي حكمه، كما في قول عائشة رضي الله عنها كان مما نزل في القرآن 10 رضعات محرمات فنسخن ب5، فنسخت الآية الأولى قراءة وحكمة، ونسخت الآية الثانية قراءة دون الحكم. إذن تبين لنا ما سبق أن من قواعدهم في النسخ أنه لا بد أن يكون دليل الحكم الناسخ أقوى من دليل الحكم المنسوخ استدلالا بالآية، وقد نص على ذلك الأئمة كما ذكرت لك قبل قليل. المسألة ما يتعلق بالنسخ كذلك أنهم يبحثون عن كثير من الأحاديث فيعملونها، مع أن كثيرا من الفقهاء ربما حكم بالنسخ فيها. فإذا جاء حديث صحيح الإسناد صريح الدلالة لا يعرف له مخالف قوي يصرفه عن وجهه، فإنهم يأخذون به وإن خالفه فيه المذاهب الثلاثة الأخرى. وأضرب لذلك أمثلة، منها المثال الأول ذكرت لك قبل قليل، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من لحم الجزور أنا توضأ منه؟ قال نعم. لم يأخذ في مشهور المذاهب الثلاثة أحد، وإنما أخذ به الإمام أحمد ووافقه بعض فقهاء المذاهب الثلاثة، لكن ليس المشهور. مسألة أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، قال الجمهور إن هذا الحديث منسوخ كما قالوا في الأول. الأول قالوا إنه منسوخ. ما الذي نسخ الحديث الأول لا يوضع؟ قالوا إن آخر الأمرين أن الوضوء إنما يكون مما خرج لا مما دخل، الوضوء يكون مما خرج لا مما دخل، فيكون ذلك ناسخا لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. نقول إن هذا الناسخ متقدم على الحديث، والدليل على أن الناسخ متقدم على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت إن شئت، فدل على أنه في وقت السؤال لم يكن ما دخل موجبا للوضوء على سبيل الإطلاق، وإنما نسخ الحكم وبقي بعض أفراده وهو لحم الجزور، وقد ثبت فيه حديثا. فلا يرقى ولا يقوى الحديث الآخر على الدلالة على نسخ الحديث. الحديث الثاني وقد ثبت عن سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، قال الجمهور إن هذا الحديث منسوخ. ما دليل نسخه؟ قالوا دليل نسخه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس احتجم وهو صائم، لكن هذا الحديث غير صحيح، فإنما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولم يثبت أنه احتجم وهو صائم. وهذه الزيادة زيادة منكرة حكم عليها الأئمة الكبار كيحيى وأحمد وغيرهم بنكارة هذه الزيادة، ويدل على نكارتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما في تلك السفرة، لم يعرف أنه نقل عنه الصوم في تلك السفرة، بل أفطر عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة كما هو معلوم. إذن إذا عرفنا ذلك عرفنا أنه لا يرقى حديث يدفع هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فأخذ أحمد بهذا الحديث. وهناك مسألة ثانية سأذكرها لكم هنا. إذن عرفنا أن المذهب يضيق ماذا؟ النسخ، حتى إن بعض مفاريد المذهب يقول بأحاديث صريحة لم يوافقه فيها أصحاب الأئمة الثلاثة الباقين في مشهور مذهبهم. بناء على ذلك فقد قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى الشيخ تقي الدين، قال وغالبا فإن مفردات الإمام أحمد التي لم يوافقه غيره عليها مما لم تختلف الرواية عنه فيها، يعني أن كلام الصريح في النص عليها والدلالة، فإنها يكون مستندها النص فتكون أقرب للدليل وظواهر النصوص. هذه مفرداتها، لا يبالي بمن قال من قال، وإنما يأخذ النص، وهذه طريقة أصحابه. هذا استقراء من الشيخ تقي الدين بن تيمية لنصوص أحمد ومفرداته، هذا رأيه، يقول في الغالب، وإلا فإن الحكم أغلبي لا كلي. طيب إذن عرفنا هذه المسألة، سأذكر لكم مسألة أخرى أيضا. نحن نقول إعمال النصوص، ذكرنا النسخ، انظر معي، هناك أحاديث، أعيد ما قلته لمن نسي ما قلت، ذكرنا أن من خصائص مذهب الإمام أحمد في الأحاديث أمور تعظيمها باعتبار حفظها وجعلها شرطا للاجتهاد. الأمر الثاني ماذا؟ العناية بها رواية ودراية وإعلالا ونظرا في أسانيدها، وهذه طريقة واضحة جلية في المنتسبين لهذا المذهب اقتداء بإمامه. الأمر الثالث أنها من أقل المذاهب بلا استثناء إعمالا للنسخ. لماذا بنينا هذا الحكم؟ بناء على استقراء وبناء على تقعيد. فأما التقعيد فلأنهم يشترطون في الناسخ أن يكون أقوى من حكم الدليل المنسوخ، وأما الاستقراء فإن كثيرا من المفردات التي لم يوافق أحمد فيه أحد من أئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى إنما بناها على حديث ظن الأئمة أنها منسوخة بأدلة مظنونة، ورجح أحمد عدم النسخ فيها ورأى أن إعمالها أولى من إهمالها. طيب الأمر الثالث عندنا أنه وجد في كتب بعض أهل العلم أحاديث، وجد في كتب أهل العلم أحاديث، قيل إن هذه الأحاديث أجمع العلماء على عدم العمل بها، ولا يعرف لها حديث ناسخ لها. ذكرت أحاديث أنه قد أجمع على عدم العمل بها لكن لا يعرف الناسخ. طيب، سأقعد هذه القاعدة ثم سأذكر بعد ذلك دليلا. عندما نقول إنه أجمع على عدم العمل بها، ليس معنى ذلك أن الإجماع يكون ناسخا للسنة أو الكتاب، فإن هذا لا يجوز، بل إن من قاله ملتزما لمعناه فإنه يؤدي به إلى الكفر عياذا بالله، لأن القرآن لا ينسخه إلا قرآن، والسنة لا ينسخها إلا قرآن أو سنة، لا بد من وحي، فنظر الناس واجتهادهم لا ينسخ كلام الله جل وعلا. وذلك يقول الشيخ تقي الدين: لم أجد أحدا قال هذا الكلام إلا وقد أخطأ في تعبيره إلا النظام، وقد كنت أظن أنه لم يقصد ذلك، ثم ذكر قال: بل إنه قصد أمرا سيئا وأراد هدم الدين بهذه العبارة. إذن هذا الكلام خطير جدا. إذن ما الذي نسخه؟ نسخ هذا الحديث حديث آخر، ولكن هذا الحديث لم يصلنا، فيكون الإجماع كاشفا لا ناسخا. إذن يكون الإجماع ماذا؟ كاشف للنسخ، وليس الإجماع ناسخا. انتبه، احذر أن تقول بلسانك إن الإجماع ناسخ للسنة، إن الإجماع ناسخ للسنة، احذر هذه العبارة، أو إن الإجماع ناسخ للقرآن، هذا خطير. طيب، ما هي الأحاديث التي قيل إنه أجمع العلماء على عدم العمل بها؟ هي ثلاثة أحاديث أوردها الترمذي في السنن، ثم زاد عليها غيرها الحافظ أبو الفرج بن رجب في شرح العلل، وجمعها بعض المعاصرين في كتابين اثنان مختلفان. هذه الأحاديث الثلاثة، لأقف عند هذه الأحاديث الثلاثة، هذه الأحاديث الثلاثة كلها أخذ بها في مذهب الإمام أحمد. ما هي الأحاديث الثلاثة؟ أولها حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مرض ولا سفر، وفي رواية ولا مطر. سئل ابن عباس لما؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. أخذ أحمد وأصحابه بها، فقالوا إنه إذا وجد حرج شديد وحاجة شديدة جاز الجمع. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، مفهومها عند الحاجة يجوز. فيجوز الجمع للمطر، ويجوز الجمع للغيم في بعض صوره ليس في مطلق صوره، ويجوز الجمع في الوحل، ويجوز الجمع للمرض، ويجوز الجمع للمطر للمرض لأجل النجاسة ولأجل التطهر ولأجل المشقة ولغير ذلك من الصور. حتى قالوا إن في الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة يجوز فيها الجمع. إذن القاعدة عندهم أعملوا هذا الحديث ونظروا للتعليل الذي أومأ إليه ابن عباس. لماذا قلت أومأ إليه؟ لأن ذكر الحديث مقرونا بوصف هو من باب الإيماء للعلة فيه، لأن ذكر الحكم متبعا بوصف لا بد أن يكون لمعنى، ولا نجد ذلك معنى إلا التعليل، وإلا كان ذكر هذا الوصف لغوا، وهذا من مسالك العلة عند أهل العلم كما تعلمون. مشيتم معي؟ إذن عملوا بهذا الحديث. حديث آخر أذكر الثاني أو الثالث، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، والرابع قال: فاقتلوه. هذه أخذ بها فقهاء مذهب أحمد في الرواية الثانية، وقالوا إن من شرب الخمر جاز تعزيره ولو بالقتل، موافقة لمذهب الإمام مالك. وقد أخذ بهذا القول أيضا أبو مصعب الزهري فيما نقله عن مالك في مختصره. الحديث الثالث حديث من غسل ميتا فليغتسل، أخذ به الفقهاء وقالوا إنه محمول على الوجوب بمعنى الاغتسال أي الوضوء، ومحمول على الندب في الاغتسال بمعنى تعميم البدن. إذن ما من حديث من هذه الأحاديث إلا وأخذوا فيه بالجملة، لكن لهم توجيه وتعليل له مناسب. إذن فقهاء المذهب أحمد من أكثر الفقهاء إعمالا للنصوص لعلمهم بها ومعرفتهم لصحيحها من سقيمها. طيب، المسألة الثالثة في مسألة تعظيم مذهب أحمد وأصحابه وخصائصهم في تعظيم النصوص، أنهم من أوسع المذاهب في الجمع بين الأحاديث. أنتم تعلمون أن الأحاديث إذا تعارضت فإنه يسعى للجمع بينها، فإن لم يمكن الجمع بينها قيل بالنسخ، فإن لم يصر للنسخ ولم يمكن الحكم بالنسخ فإنه يذهب لماذا؟ للترجيح. أحسنت يا شيخنا. إذن عندنا ثلاث أشياء: جمع فنسخ فترجيح. فترجيح لا يكاد يوجد حديث رجحوه على سبيل الإطلاق، يعني جزموا على ترجيحه، بل هم من أوسع المذاهب إعمالا للجمع بين الأحاديث والنصوص، ولهم في إعمال النصوص والجمع بينها مسالك، من هذه المسالك بحسب ما يسمح به الوقت. ليس معي ساعة، فإن نسيت نفسي في الوقت فاعذروني. طيب، فلهم مسالك. المسلك الأول أن مذهب أصحاب أحمد من أوسع المذاهب في القول باختلاف التنوع، عندهم اختلاف التنوع هذا واسع جدا جدا جدا. دعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمس صيغ كلها تجوز. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بصيغ كثيرة من حديث كعب وابن مسعود كلها تجوز. التشهد كله يجوز بأي صيغة شئت. صلاة الكسوف وردت أحاديث بركوع وركوعين وثلاثة وأربعة وغير ذلك كلها تجوز. الاستسقاء ورد بثلاث هيئات كلها تجوز. كل ما ورد به النص فإنه حينئذ يجوز، فيكون من اختلاف التنوع. لو ترجع قليلا أبعده خلاص. طيب، إذن عندما تكلمنا عن اختلاف التنوع قليلا بس، جزاك الله فيض الله وجهك. طيب، إذن فإن مذهب الإمام أحمد من أوسع المذاهب باستقراء نصوصه وكلام أصحابه ومقارنتها بغيرها، من أوسع المذاهب إعمال الاختلاف التنوع حتى في دلالة الحديث. وأضرب لذلك أمثلة في دلالة الحديث. عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع، هل السنة قبض اليد أم سد اليدين؟ قالوا يجوز الأمران، يجوز الأمران. نص عليه أحمد في رواية عبد الله عنه. لما؟ لاختلاف الدلالة واحتمالها. فقد جاء في حديث مالك بن حويرث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من ركوعه عاد كل عضو لمكانه، فاحتمل قول مالك أمرين: احتمل عاد كل عضو لمكانه قبل الركوع وهو القبض كما جاء في حديث وائل بن حجر، واحتمل أن يكون قوله عاد كل عضو لمكانه بمعنى أنه عاد لمكانه المعتاد قبل الصلاة وهو السدر، فاحتمل الدليل ذلك. كما أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، يشمل سدل الثوب وسدل اليد، يحتمل أمرين: أن يكون النهي عن السدل في ابتداء الصلاة في القيام عند القراءة، ويحتمل أن يكون النهي عن السدل في السدل بعد الرفع، فهو احتمال. فحينئذ تنازعت الأدلة، فلما حين كان الأمر كذلك نص أحمد وأصحابه وهو المعتمد في مذهب أصحاب الإمام أحمد أنه يجوز الوجهان، يجوز السدل ويجوز القبض، وكلاهما جائزان، كلاهما جائزان، يجوز الأمران بلا شك، وأنت مخير، لا نقول سنة في أحدهما. إذن عرفنا أن مذهب أحمد، أن مذهب أحمد رحمه الله تعالى هو التوسع في الجمع بين النصوص، ومر معنا الطريق الأول في ذلك، وهو أنه يتوسع في ماذا؟ يتوسع في اختلاف التنوع. فعندهم أن ما ورد به النص أو تنازعته دلالة الحديث والنص فإن كل الاحتمالات جائزة، وهذا نظائره كثيرة في فقه أحمد وفقه أصحابه. المسألة الثانية عندنا أنه إذا تعارضت النصوص فإنه يحملها كثيرا على اختلاف الحال، يحملها على اختلاف الحال. ولذلك فإن من أوسع المذاهب في بيان اختلاف الحال وصوره مذهب أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه، وسأذكر لكم بعض مفاريده لنعرف استدلاله بخصوصه. فمن ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى أصحابه خلفه قياما، وذلك حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. والمتقرر عند جمهور أصحابنا أنهم يرون أن الذي أمى الناس إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأتم به أبو بكر الصديق. وقد ألف في ذلك أبو الفرج بن الجوزي رسالة وهي متقرر عند المتأخرين. إذن الذي أمى الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك صلى الناس خلفه قياما. بينما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي آخر الحديث في بعض ألفاظه قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. إذن كيف نجمع بين حديث قال صلوا قعودا وهناك صلى قائما، صلى قاعدا وصلوا قياما؟ فنقول نجمع بينهما على اختلاف الحال. فنقول: إن افتتح الإمام الصلاة قاعدا فإن المأمومين يصلون خلفه قعودا، وإن افتتح الإمام الصلاة قائما ثم طرأ له في صلاته ما يمنعه من القيام فيها وإتمام أركانها على هيئتها فيصلي المأمومون خلفه قعودا. وهذا مذهب أحمد المنصوص والمعتمد عند أصحابه جمعا بين النصوص. ولهم في الجمع باختلاف الحال نظائر كثيرة، ولكن أردت أن نعرف أن عندهم اختلاف الحال هذا كثيرا ما يعملونه. الأمر الثالث في قضية طريقتهم الواضحة الجلية عندهم في قضية إعمال النصوص أنهم يعملون الاستثناءات في النصوص، وكثيرا ما يعملون الاستثناءات. فإذا ورد نص باستثناء حكم استثنوه تماما. وأما غيرهم من أهل العلم فإنه لربما جاء هذا الاستثناء فقال إن هذا الاستثناء خاص بالصحابة، كحديث خزيمة بن ثابت، وهذا لا شك أنه خاص به. ولكن أحمد يقول إذا ورد استثناء فيجب أن نعمل به. من أمثلة ذلك العرايا. العرايا لا يجوز في الأصل بيع التمر بجنسه إلا أن يكون متساويا في قدره. والعرايا هو بيع التمر على رؤوس الشجر بخرصه تمرا، بيع الرطب على رؤوس الشجر بخرصه تمرا، بشرط أن يتم التقابض في مجلس على أن يجز حالا، لأن لو لم يكن جز حالا أصبح ربا نساء ولا يجوز، بل لا بد أن يكون فقط الفضل. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في 5 أوسق، وفي لفظ في أقل من 5 أوسق، واعتمد الفقهاء الرواية الثانية، وسأذكر لماذا في موضع آخر. إذن أريد أن تعلم أنهم قالوا إن العرايا مستثنات من ربا ماذا؟ من ربا الفضل، لأن الجهل بالتساوي والتماثل كالعلم بالتفاضل. ولذلك فإن الجمهور لم يعملوا بهذا الحديث وقالوا إن العرايا لا تجوز، وأخذ بها أصحاب الإمام أحمد بل هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد، ولم يخالف في ذلك أي رواية أخرى. فيجوز العرايا، هل يقاس عليها غيرها أم لا؟ هذه مسألة أخرى سنذكرها في دلائل القياس. إذن مذهب أحمد يتوسع في الجمع بين النصوص باختلاف التنوع والقول باختلاف الحال. والأمر الثالث ماذا؟ إعمال النصوص في الاستثناء، إعمالها في الاستثناء. وأما معانيها فسيأتي في محله. من أصول الإمام أحمد التي تدل على تعظيم نصوص الوحيين أن الإمام أحمد من أصوله الاحتجاج بالحديث الضعيف. فالإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف، لكن ليس مطلقا، وإنما بقيود وشروط معينة. فمن هذه الشروط أول شرط ألا يكون الحديث منكرا، يجب ألا يكون منكرا. فالحديث إذا كان منكرا فإنه مردود ولا يعمل به، لا يعمل بالحديث المنكر. والنكارة يعرفها أهل الصنعة، وأحمد وكثير من أصحابه يقتدون بالأئمة الأوائل في هذه الصنعة فيعرفون فيميزون مثل هذا الأمر. بل إن الإمام المطلبي مجدد القرن الثاني الإمام محمد بن إدريس الشافعي قال: أنتم يعني أحمد أعلم منا بالحديث، فإذا صح عندك الحديث فأنبئني به لأعمل به. فشهد له رجل أجمع العلماء على أنه مجدد القرن الثالث وهو أو مجدد انتهاء القرن الثاني وابتداء الثالث وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن إذا عرفنا ذلك فإن مسألة العمل بالحديث الصحيح الضعيف له شروط. الشرط الأول ألا يكون منكرا، ومن باب أولى إذا كان الحديث موضوعا فإن أو كذبا فإنه لا يجوز الاحتجاج به بحال. الشرط الثاني ما أشار له أبو بكر الخلال ونص عليه كثير من أصحاب أحمد، قالوا إنما يحتج أحمد وأصحابه بالحديث الضعيف إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، فإن عارضه حديث أقوى منه أو إجماع أقوى منه فإنه يصار للثاني ويترك الأول ولا شك. إذن هذا شرط لا بد منه، نص عليه الخلال من أعلم الناس نصوص أحمد. الشرط الثالث أنه لا بد أن يعضد هذا الحديث قرينة تدل على معناه، فقد تكون القرينة نظرا صحيحا وقياسا، وقد تكون القرينة قول صحابي أو قول جمهور التابعين ونحو ذلك من المرجحات، لا أقول أدلة وإنما من المرجحات، لأن عندنا أدلة لأصول الاستدلال وعندنا أدلة استئناسية للترجيح، فالقرائن هي مرجحات، فإذا عضد الحديث مرجح فإنه يعمل به. انظر معي، وهذا الشرط الثالث حكي الإجماع عليه في الجملة في الجملة، ولذلك قل الشيخ تقي الدين أجمع أهل العلم على أن الحديث المرسل، والحديث المرسل أحد أنواع الحديث الضعيف، أن الحديث المرسل يعمل به بشرط إذا عضده قول تابعي أو قول صحابي أو إجماع ونحو ذلك من القرائن. وقد أفرد الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة بابا في بيان شروط العمل بالحديث المرسل فعدها أربعة، والعلائي في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل ذكر آراء أهل العلم ثم حكى الإجماع على أن أهل الحديث جميعا مجمعون على العمل بالحديث المرسل بشرطه، ولكن الفقهاء يختلفون في هذا الشرط فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، فليس بدعا عند أحمد وإنما هي طريقة فقهاء الحديث جميعا العمل بالحديث الضعيف في الجملة. يجب أن تنتبه لهذا القيد، فإن ليست كل الأحاديث في درجة واحدة وليست كل شروط العمل به في درجة واحدة. طيب، إذن عرفنا الأمر الثاني عند أحمد أو الأمر ما أدري كم في قضية العمل بالحديث الضعيف. من خصائص مذهب الإمام أحمد، نسيت عذرني يا شيخ. طيب، من خصائص مذهب الإمام أحمد في تعظيم النصوص أن أحمد، وهذه ظاهرة في مذهب الإمام أحمد، عندما تأتي أحاديث وردت في موضع واحد من باب اختلاف التنوع يقول بأن جميع هذه الأحاديث تجوز، ولكنه يقول أرجح أحدها فأقول هو الأفضل بناء على أنه أصح الأحاديث أو بناء على معنى آخر سأذكره لك بعد قليل. يعني مثلا لما جاء أحمد لمسألة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى بأي صورة من الصور التي ورد فإنها كلها تجوز، لأنه يرى اختلاف التنوع، أليس كذلك؟ ولما كان عالما بالحديث قال نظرت في أصحها إسنادا، طبعا قالها بالمعنى، فاختار أصحها إسنادا، وهو أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد مثل السابقة، فيكون قد صلى عليه بهذه الصلاة، وهذه أفضل الصيغ. في التسبيح في الركوع ورد سبحان ربي العظيم، وورد سبحان ربي العظيم وبحمده، قال أحمد أختار كلها تجوز ويسقط بها الفرض، قال أختار منها أصحها إسنادا، وهو أن يقول سبحان ربي العظيم وكلها تجوز. إذن لما قال باختلاف التنوع رجح منها من باب التفضيل أحدها. كذلك في الجلسة بين السجدتين قال حديث ابن عباس أصح من حديث حذيفة، فقال قول رب اغفر لي ويكررها مرتين أو ثلاثا عنده أفضل من أن يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني، الجمل الأربعة والخمس بناء على اختلاف رواياته. ومثله يقال أيضا في الكسوف، فإن أصح الحديث رواية وإسنادا أنها بركوعين لا أقل ولا أكثر، وهكذا. إذن لما قال باختلاف التنوع في نفس الوقت نظرا لأن أحمد وأصحابه يعظمون النص والصحيح والضعيف وهم عالمون به قالوا باختلاف التنون، واختاروا منه على سبيل الأولوية أصحها لفظا في الألفاظ، في الألفاظ خاصة. لماذا قلت في الألفاظ خاصة؟ لأن الاعتماد على الألفاظ ينبني على الصحة والضعف، وغيرها من الألفاظ قد يختارونها لاختيار الصحابة. فعلى سبيل المثال دعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 صيغ أو أكثر، نقلها ابن القيم. قال أحمد وأصحابه: ونختار في الفريضة أن يدعو بحديث عمر، وروي من حديث أبي الرجال عن أبي هريرة، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث لا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الحديث يقول هو الأفضل في صلاة الفريضة خاصة دون باقي أدعية الاستفتاح. لماذا؟ قالوا: لأن عمر رضي الله عنه اختاره وكتب به إلى الأمصار، فقضاء عمر في محضر الصحابة يدل على ترجيحه في الفريضة، لأنه قال قولوه في الفريضة، فدل على أنهم اطلعوا على سنة ربما لم تنقل إلينا ونقل إلينا حكمها، فلذلك رجحناه في الفريضة، وما عدا ذلك يستوي في النافلة. إذن هذا من دقة الفقه، مبناه ماذا؟ تعظيم النصوص. طيب، هذا الأصل الأول من الأصول وهو الكتاب والسنة، وعرفنا خصائص مذهب أحمد فيه. النوع الثاني من أصول الاستدلال عند أحمد والجمهور وهو الإجماع، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، لكن بما خص مذهب الإمام أحمد؟ أن الإمام أحمد من أشد الناس تشددا في حكاية الإجماع مع قوله بحجيته. إذا نهى أحمد مع احتجاجه بالإجماع عن حكايته، قال عبد الله ابنه: لا تقل أجمع الناس، فلعلهم قد اختلفوا، وما يدريك، فلعلهم قد اختلفوا، ولكن قل لا أعلم خلافا. وأحمد نقلت عنه أكثر من 100 مسألة حكى فيها الإجماع، ولكنه كان يحذر من حكاية الإجماع. ما الذي حذر منه أحمد؟ قيل إنه يحذر من حكاية الإجماع الذي هو قول الأغلب. بعض العلماء كأبي ثور وغيره يحكي الإجماع الأغلبي بصيغة الإجماع، فإذا رأى أنه لم يخالف في هذه المسألة إلا 1 أو 2 فإنه حينئذ يقول هذه إجماع، فنهى أحمد عن ذلك وذم من حكى هذا الإجماع، فقال: لا تحكي هذا الإجماع. أحمد إنما حكى نهى عن حكاية الإجماع، نهى أن يحكيه المرء عن استقراء ضعيف، فليست حكاية الإجماع لمن قرأ كتابا أو كتابين أو 10، بل لا بد أن يكون حاكي الإجماع مطلعا على خلاف السلف الأوائل، ناهيك عن خلاف الأواخر. ولذلك كان من أقوى الإجماع ما حكاه المتقدمون كالزهري، الزهري له إجماعات، وقد أدرك الزهري أنس بن مالك وكبار التابعين، فالإجماعات التي حكاها الزهري كإجماعه في القسامة وغيرها من أقوى الإجماعات، فالتابعون حكوا إجماعات، وهذه محتج بها ولا شك. ولذلك نقد أهل العلم عمر بن عبد العزيز لما خالف في الإجماع في القسامة، وقالوا إن فيه إجماعا متقدما عليه حكاه الزهري، يعني به حكاية إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. إذن المقصود من هذا أن أحمد حكى أو ذم التعجل في حكاية الإجماع بناء على الاستقراء الناقص أو الضعيف، أو طبعا الاستقراء التام لا يوجد إلا لأحد الناس. الأمر الثاني في قضية حكاية قول الأغلب، والأمر الثالث في قضية من رأى أن القول القديم لا يجوز الصيرورة إليه. المسألة التي شرحت لها قبل قليل وهي مسألة تقليد الميت، هل يجوز تقليد الميت أم لا؟ وهذه مسألة مشهورة، إذا كان هناك 3 آراء فأجمعوا على قولين، أو كان هناك رأيان فأجمعوا على أحدهما، هل يكون إجماعا أم لا؟ طيب، المسألة الأخيرة وأختم بها، أو ربما أشير لبعضها على سبيل السرعة، وهو القياس. وأحمد يحتج بالقياس ولا شك، ولا شك أنه يحتج بالقياس، وأقوى القياس عند أحمد ما عضده النقل ولم يعارضه. والقياس عند أحمد 3 أنواع: قياس أصل، وقياس وصل، وقياس فصل. ولذلك فإن أحمد في كثير من أقيسته ومناطاته يعتمد على ما ذكره الأوائل كإبراهيم النخعي، فإن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يذكر أقيسة لم يسبق إليها، مثل على سبيل المثال أن إبراهيم النخعي لما ذكر ورد حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في تحريم الثوب عفوا تحريم القميص والسراويل والبرنس على المحرم، أخذ منه إبراهيم النخعي مناطا وهو أن المحرم على المحرم إنما هو المخيط، أخذ به أحمد، هذا قياس، هذا مناط، يعرف الأشباه والنظائر ثم قص الأمور بعد ذلك. كذلك أحمد قال إنه لا يدفع المرء عن ماله بالزكاة مذمة ولا يبر بها صديقا، هذا استقراء سبقه إليه إبراهيم النخعي وغيره. ولذلك أحمد الأقيسة والمعاني التي سبق إليها السلف يعظمها ويجلها لمعرفته بالأثر. فمن خصائص القياس الذي يعمله أحمد نظره في أقيسة الأوائل وإجلاله لهم وتوقيره إياهم، وخاصة المتقدمين كإبراهيم النخعي ووكيع، فإنه كان يعظم هذين كثيرا وسفيان الثوري وغيره. الأمر الثاني أن أحمد معني بالاستقراء، ولذلك يقول ابن مفلح والمعتمد في المذهب أن الاستقراء دليل، والاستقراء هو دليل الذي ينبني عليه تخريج تحقيق المناطي، ينبني عليه أولا تخريج المناطي وتنقيحه ثم تحقيقه بعد ذلك. ففي التحقيق لا بد أن يسبقه تخريج وتنقيح، التخريج هذا هو الاستقراء دليله وهو حجة عند أحمد وأصحابه. إذن القياس له معاييره عندهم والبسط فيه في غير هذا المحل. من أصول أحمد أن أحمد كان من أوسع الناس أثرا علما بالأثر، حتى قال بعض أهل السلف أو بعض العلماء شارك أحمد في علمه بالحديث والرجال كثير ولم يشاركه بمعرفة الأثر أي أقوال الصحابة وخلافهم أحد، لم يشاركه أحد. ولذلك كانوا يثنون على أحمد وعلى تلميذه محمد بن نصر المروزي، فإنهم كانوا من أعلم الناس بالأثر أي آثار الصحابة وخلافهم، هذان الرجلان بالخصوص هم من أعلم الناس بالأثر. فأحمد كان يعلم معنيا بالأثر، وبني على معرفته بالأثر أمور. الأمر الأول أن من أصول أحمد وأصحابه الاحتجاج بالقول الصحابي بشرطه، لابد أن نقول بشرطه، ولذلك نجد في مذهب الإمام أحمد الاحتجاج بالأثر بقول الصحابي ما لا نجده في عند أحد من المذاهب الآخرين، نجد عندهم من التوسع في الاستدلال بقول الصحابي ما نجده عند غيره. ويكفي في ذلك أن تطالع كتاب السنن للأثرم، فإن الأثرم بنى هذا الكتاب في الاستدلال لكلام أحمد وهو تلميذ أحمد، فإنه يذكر الحديث ويذكر قول أحمد ويذكر آثار الصحابة فيه، ومثله فعل سعيد بن منصور في السنن. إذن المقصود من هذا أن تعلم أن عناية أحمد بالأثر أي أقوال الصحابة لا يشاركه أحد فيهم في الاطلاع من جهة. والأمر الثاني في معرفته بصحيح الرواية فيه وضعيفها، وهذا مسلك مهم وأريد أن أنبهكم لمسألة مهمة وإن ضاق الوقت عليكم. معرفة الصحيح والضعيف من المنقول عن الصحابة قواعده تختلف عن قواعد معرفة الصحيح والضعيف في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب، منها أن الدواعي في نقل حديث الرسول غير دواعي النقل عن الصحابة ومن بعدهم. الأمر الثاني أن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم إنما هو نقل فقه، بينما المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم منقول فقه وخبر وغيب ونحو ذلك. الأمر الثالث أن أغلب المنقول بالإسناد عن الصحابة ومن بعدهم ليس منقولا بالإسناد إلى زماننا، فلا يوجد من المدونات التي نقلت آثار الصحابة ومن بعدهم إلى زماننا إلا القليل كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور، وأما أغلب أسانيدها فلم ينتصب لها كثير من أهل العلم، ومن انتصب لها منهم فإن كتبهم لم تصل إلينا إلا في النادر، لكن الأحكام بقيت، كل أقوال الصحابة بقيت في المذاهب الأربعة كما قلت لك قبل قليل باستقراء الأئمة المتقدمين. إذن يجب أن نفرق بين هاتين المسألتين، وهذا ينبني عليها مسألة بعض الإخوان الآن قد يأتي استدلال بعض أهل العلم المتقدمين بأثر عن عمر أو ابن عمر ثم يقول هذا لا صحة له، لا صحة له ويستعجل في ذلك، ما حجته في ذلك؟ يقول لم أقف على إسناده. لم تقف على إسناده، عدم علمك ليس علما بالعدم، وخاصة في الفترة الأخيرة طبعت بعض كتب الأثر التي أسندت الأخبار، أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصح الأسانيد فيها المعتمدة في الغالب في الستة في الغالب، وذلك الداعي لنقلها موجود وقد انتصب لها كثير من أهل العلم، لكن الآثار خلاف ذلك، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. فلما أحمد احتج على أن الرجلين ترفع في تكبيرة الجنائز وترفع في صلاة العيدين، قال بعض أهل العلم إنه قد صح عندي الإسناد في رفعها في الجنائز ولم أقف على إسنادها في العيدين. نقول أحمد قد احتج بهما معا، وأحمد احتجاجه بالأثر قد يقتضي التصحيح كما قال ذلك ابن عبد البر. ابن عبد البر هذا رأيه، أن احتجاج أحمد بالأثر يقتضي التصحيح. إذن المقصود من هذا، أريد أن تنتبه لهذه المسألة، أن احتجاج أحمد بالأثر وعمله به يدل على أنه مقدم. وأنبه لمسألة، أن أهل الزمان، وأعني بأهل الزمان أي القرن الخامس عشر الهجري، لا يستعجل في الحكم على أثر عن صحابي أو تابعي تصحيحا وضعفا، إلا أن يكون للأوائل قدح فيه. وأحمد كما قلت لك أوسع الناس علما به وبإلله. الأمر الثالث، أن أحمد علمه بالأثر أي أثر الصحابة واسع في معرفة الخلاف بينهم، فلذلك تجد في نصوصه قد اختلفوا أي الصحابة، أو يقول قد خالف فلان قول فلان، أو قد اختلف عن ابن عمر فيقول إن ابن عمر قولين في هذه المسألة وهكذا. فأحمد علمه بالأثر جلي وواضح. وقال بعض أهل العلم لا يشارك أحمد أحد، لا من الأئمة الأربعة ولا من غيرهم، لا يحيى بن معين ولا يحيى بن سعيد ولا غيره في علمه بالأثر. أما الحديث فقد يشاركه غيره، بل ربما فاقه، ربما، والعلم عند الله جل وعلا. إذن هذه مسألة يجب أن ننتبه لها. بقي عندي مسألتان سريعتان أحاول أن أقولهما بسرعة في الأصول وخصائص مذهب الإمام أحمد في الأصول. من الأصول التي يستدل بها أحمد وأصحابه الاستحسان، ولكن الاستحسان عند أحمد وهو القول القديم عند الشافعي يخالف الاستحسان عند غيره. فإن الاستحسان عند كثير من أهل العلم هو مخالفة القياس لقياس أقوى منه، بينما عند أحمد لا، كما بيّن ذلك الشيخ تقي الدين، فقد قال إن متقدم أهل العلم كالشافعي في القول القديم عنه وأحمد إذا أطلقوا الاستحسان فيعنون به تخصيص العلة، تخصيص العلة لا مخالفة القياس لقياس غير منه. ما معنى هذا الشيء؟ معنى هذا الشيء أنهم يقولون أنه لا يوجد شيء على خلاف القياس، لا يمكن أن يكون حديث على خلاف القياس. وينبني على ذلك أن كل مناط وقاعدة وقياس يأتي حديث على خلافه فإنه يكون مخروما، فلا بد من تخصيصه بقيد ليدخل هذا الحديث أو الإجماع أو نحو ذلك من المستثنيات. يقول الشيخ تقي الدين وهذه طريقة فقهاء الحديث جميعا. وشرح هذه المسألة ليس هذا محله، وإنما في درس الأصول إن شاء الله. الأصل الأخير عند أحمد وأصحابه أنهم يعملون المصلحة. نبدأ في المصلحة أو تريدون المصلحة أو نعم نبدأ في المصلحة. أن من أصولهم أنهم يعملون المصلحة، فأحمد يعمل المصالح، ولذلك فإن أحمد يعمل المقاصد بنوعيها، مقاصد المكلفين فينظر للنيات فيبطل الحيل. ومن أكثر المذاهب إبطالا للحيل مذهب مالك وأحمد، ولكن مذهب أحمد له قيود في الحيل ليست موجودة في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن له قيودا فيها بناء على ما ورد فيه من النص. فعندهم أن هذا من باب الاستحسان، وربما أشرت له في غير هذا الدرس. النوع الثاني من النوع الثاني من المقاصد، نقولنا مقاصد المكلفين. النوع الثاني مقاصد الشرع، هي التي تسمى بالاستصلاح، مقاصد الشرع. لأن مقاصد الشرع نوعان، مقاصد عامة وهي المصلحة، ومقاصد جزئية وهي المعاني المناسبة، فهي نوع من العلة، لأن علة العلة هي المقصد أو المناسبة. وبعض الناس يسميها مصلحة، مصلحة الحكم الجزئية، وبعضهم يجعلها علة العلة، وبعضهم يسميها حكمة، والمعاصرون يسمون الجميع مقاصد شرعية. فالمقاصد عندهم ثلاثة: المصلحة العامة، وعلة العلة وهي المناسبة الجزئية وتسمى المصلحة الجزئية، والنوع الثالث مقاصد المكلفين. كل هذه الثلاثة يعملها أحمد، لكن له قيود دقيقة لا يوافقه أحد في جميعها، وإنما قد يخالفه بعضهم. تعرفون الشافعي ينكر المصلحة بكليتها وهكذا، وينكر الاستحسان في القول الجديد عنه. طيب، الأمر الأخير عندنا في قضية الاستمساك بالبراءة الأصلية، ويسمى دليل الاستصحاب. أحمد له خصوصية في استمساكه، وقلت لكم قبل قليل أن الاستصحاب ثلاثة أنواع: استصحاب البراءة وهو مجمع عليه، واستصحاب الحكم، واستصحاب الإجماعي. والمعتمد في المذهب أن استصحاب الإجماعي ليس حجة، وإنما خصائص مذهب أحمد في استصحاب الحكم. فمذهب الإمام أحمد التوسع في استصحاب حكم الإباحة، فعندهم في المعتمد أن الأصل في المطعومات الحل، والأصل عندهم في العقود الحل، ولذلك أوسع مذهب في إباحة العقود هم الحنابلة. المعاملات المالية أوسع مذهب هم مذهب الحنابلة، لأنهم يستمسكون بالأصل وهو الاستصحاب، يستمسكون بدليل الحكم أو بدليل البراءة. أوسع مذهب المذاهب الأربعة بلا استثناء. لكن انظر، عندهم قيد مهم وهو من باب استصحاب الحكم، وهذا القيد موجود عند كثير من فقهاء المذاهب الأربعة جميعا بلا استثناء، وخاصة المالكية وكثير من الشافعية، أنهم يقولون عندما نقول إن الأصل في العقود والتصرفات الإباحة، فإننا نقول كذلك إن الأصل في العبادات التحريم، هذا حكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ في مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث عائشة رضي الله عنها. إذن المقصود أخذوا من هذا الحديث حكما، وهو أنه لا يجوز التعبد لله جل وعلا بغير ما شرع. وترى هذا كثيرا عند مالك، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو قبل أحمد يتوسع كثيرا في كل ما خالف النص، قال بدعة بدعة بدعة، وكذلك أحمد. التعبد لله جل وعلا بغير ما ورد به النص بدعة، لا يجوز، وكذلك الأئمة الأربعة جميعا. ولكن ربما بعضهم يتساهل، وخاصة مع طول الزمان، فيخطئ في هذا الأصل، والرجوع للأصل الذي اتفق عليه الأئمة أولى من التمسك بأدلة تكون ضعيفة، فالأصل لا ينقل عنه إلا دليل قوي. هذا الأصل شبه متفق عليه بين أهل العلم، أنه لا يتعبد الله عز وجل إلا بما شرع، ولكن بعض أهل العلم يخطئ فينظر في دليل ضعيف جدا فيستفيد منه مشروعية عبادة معينة. أضرب لك مثالا: صلاة التسابيح ورد فيها حديث، من رأى أن هذا الحديث مقبول قال إنه يجوز صلاة التسابيح، ومن رأى أن هذا الحديث لا يصح وهو موضوع قال إن صلاة التسابيح لا تصح. مبناه على ماذا؟ على صحة الحديث عنده وعمله به، بخلاف صلاة الرغائب التي تصلى في شهر رجب، فإنها بدعة باتفاق لعدم ورود النص بها، حتى قال ابن الصلاح أو العز بن السلام، لأن كليهما له رسالة فيها، لعن الله من كذبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث العباس في صلاة التسابيح فإن لبعض أهل العلم فيه نظرة، فهو من اختلاف المقبول، صلاة التسابيح من خلاف المقبول، بخلاف صلاة الرغائب فإنه من الخلاف الملغي. طيب، هذا على سبيل الإجاز ما يتعلق بالأصول التي ذكرناها قبل، وهي على سبيل السرعة. نمر بسرعة بما يسمح به الوقت فيما يتعلق بخصائص مذهب الإمام أحمد فيما يتعلق بالفروع. فإن مذهب الإمام أحمد في الفروع الموجودة بين أيدينا، عندما ننظر إليها لا باعتبار أصلها وما استدل بها، وإنما ننظر في هذا الموروث الموجود بين أيدينا، نجد أن لها خصائص واضحة جدا. من أول هذه الخصائص الموجودة في مذهب الإمام خاصة أحمد، وهذا القول واضح وجلي في مذهب الإمام أحمد، أنه ما من قول له دليل ولو كان الدليل يعني له وجاهة ولو يسيرة إلا وهو قول في مذهب الإمام أحمد. ما من قول بلا استثناء إلا وهو قول في مذهب الإمام أحمد، أحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد. حتى قال أبو المعالي بن المنجى صاحب نهاية النهاية، يقول: كل أقوال المذاهب الأربعة في مذهب أحمد. ولذلك فإن من ينتسب لمذهب الإمام أحمد لو أخذ بقول الإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي فإنه لم يخرج عن قول أحمد، لأنه أخذ بأحد الأقوال في مذهبه. كل الأقوال المذاهب موجودة في هذا المذهب. ولذلك يقول الطوفي: وهذا المذهب مذهب اجتهاد. مذهب اجتهاد، لك أن تختار مذهب أبي حنيفة وأنت في قول أحمد ما خرجت عنه، وتأخذ بقول مالك وأنت مذهب أحمد وما خرجت عنه. اللهم إلا في أقوال دليلها ضعيف جدا، فإنه لا توجد فيها رواية في مذهب الإمام أحمد. بل من أثر هذه المسألة أن بعض من أصحاب الإمام أحمد قعدوا قاعدة مشهورة عند المتقدمين، ذكرها ابن حامد وغيره والمرداوي وغيره، أنهم قالوا إذا نظر الفقيه من أصحاب الوجوه، شوف هذا القيد عندي، من أصحاب الوجوه، ليس كل منتسب لهذا المذهب أو متفقه به يكون من أصحاب الوجوه، سنتكلم عنها إن شاء الله في الدروس القادمة، وإنما الفقيه الذي هو من أصحاب الوجوه يعدون عدا، أنه إذا نظر في الحديث فوجد أن الحديث صحيح الإسناد لا علة فيه وأنه يثبت حكما، فإنه إذا استنبط من هذا الحديث حكما فإن هذا الحكم يكون وجها وقولا في المذهب، لأن من أصحاب الوجوه الذين عرفوا قواعد المذهب فيجوز له أن يستنبط ويكون قولا في مذهب الإمام أحمد. إذن مذهب الإمام أحمد مذهب اجتهاد، قال غير واحد، يحثك على الاجتهاد، هذه ميزة واضحة جدا وجلية جدا، فاعمل بالدليل وما خرجت عن مذهب أحمد. ولذلك يعني من أمور المهمة أن بعض الناس يقول أجد في مذهبي الذي أنتسب إليه وهو مشهور في بلدي كثيرا من المسائل أرى أو بناء على اجتهادي أنها تخالف ظاهر الأدلة، فهل أنتقل من هذا المذهب؟ هذا السؤال سأله رجل الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال له مثل ذلك، قال أنا أنتسب لأحد المذاهب لم يسمه، وهذا المذهب أرى أن الدليل يدل على خلافه في مسائل كثيرة، فهل أتركه؟ قال لا، ابق على مذهبك، فإن كان الدليل الذي ظهر لك يوافق مذهبك فإنما عملت بالدليل وما خالفت مذهبك، وإن كان الدليل يخالف مذهبك فإنه حينئذ اعمل بالحديث، وإن خالف مشهور المذهب إلا أن يوافق قولا آخر فتكون ما خرجت عن المذهب. ولذلك فإن كثيرا من المحققين، بل حكي إجماعا في المذاهب الأربعة جميعا، أن الراجح دليلا في المذهب يقدم على المشهور فيه، وقيل إنه لم يخالف من أصحاب مالك من المالكية إلا التسولي من المتأخرين، هو الذي قال يقدم المشهور على الراجح، وإلا المعتمد عند مالك وأصحابه أن الراجح يقدم على المشهور. وأما الشافعي فإنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، أخذ منه أصحابه أن كل حديث صحيح فإنه يكون مذهبا للشافعي، كما فعل ذلك البغوي في التهذيب كثيرا، وفعله النووي كذلك كثيرا في المجموع وغيرها من كتبه. إذا عرفت أن ذلك كذلك رجعنا لمسألتنا وما أكثر الاستطرادات. فإننا نقول إن من خصائص مذهب أحمد أنه ماذا يتوسع، مذهب ليس قول أحمد، وإنما مذهب أصحابه يتوسع في الآراء وفيه أقوال، وهذه الآراء مع كثرتها في المذهب فإنها نقيت وعرفنا المعتمد منها، وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم ربما أو الذي بعد لا أدري، سنتكلم عن كيف نعرف المعتمد منها، لكن اليوم نتكلم عن خصائص العامة. من خصائص مذهب الإمام أحمد مفرداته، وهي تعتبر خصيصة في مذهب الإمام أحمد وأصحابه، وقلت لكم قبل قليل أن أحمد فيه مفردات كثيرة لم يوافقه أحد من المذاهب الثلاثة، وهذه المفردات أفردت، أفردها كثيرون كابن أبي يعلى وأبي الوفاء وهما من تلاميذ القاضي، وممن أفردها كذلك العمري في منظومته وهي مطبوعة، وممن أفردها كذلك البرهان بن القيم، وممن أفردها كذلك ابن مفلح، وكثيرون أفردوا المفردات، المفردات أفردها جماعة. هذه المفردات مخالفته لأصحاب للأئمة ليست ميزة في ذاتها، وإنما هي ميزة في دليلها. وقد ذكرت لكم عن الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رجل معني بالدليل، يقول إن من نظر في هذه المفردات ووجد أنها مفردة مجزوم بها، في الغالب أنها يكون الدليل فيها واضح وبين فيكون الحق فيها، فحينئذ تكون هذه المفردة خصيصة وميزة في المذهب. من خصائص هذا المذهب أن هذا المذهب ينظر لأرباع العبادات نظرا مختلفا، كل ربع من أرباع العبادات ينظر له نظرا مختلفا عن الربع الثاني، ولكل ربع من العبادات قواعده الخاصة به. فعلى سبيل المثال في باب العبادات فمشهور فالمعتمد في مذهب أحمد من حيث التنظير أن الأصل في العبادات الاحتياط، الاحتياط. ولذلك ينبني على الاحتياط أنهم يقولون بالاستحباب لورود حديث ضعيف. شوف من الاحتياط أنهم يقولون بالاستحباب لا يقولون بالوجوب، وإنما يقولون بالاستحباب احتياطا، ويقولون بالكراهة احتياطا لورود الحديث الضعيف. نص على هذه القاعدة الشيخ محمد بن مفلح في النكت على المحرر. فهم يأخذون العمل بالضعيف من باب الاحتياط، فلربما كان له إسناد وهكذا ما لم يكن منكرا من الشروط السابقة التي ذكرت لكم قبل قليل أو موضوعا. من باب الاحتياط أنه عند اختلاف النظر نأخذ الأحوط من القولين في العبادات، نأخذ الأحوط. مثال ذلك، جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في انتهاء وقت العصر وفي انتهاء وقت العشاء، حديث ابن عباس وحديث أظن ابن عمر أو عبادة نسيت الآن، أن العصر ينتهي إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، وقت الاختيار طبعا نتكلم، والحديث الثاني أنه ينتهي إلى اصفرار الشمس، والعشاء ينتهي وقت الاختيار لا وقت الاضطرار إلى ثلث الليل، والحديث الثاني أنه يؤخذ أنه إلى نصف الليل. طبعا قالوا إن الحديث الثاني محمول على وقت الضرورة ما في إشكال، هذا الجمع باختلاف الحال، لكن لما تعارض الحديث عندهم جمعوا بينها بالاحتياط، فقالوا نحتاط فنأخذ الوقت الأقل احتياطا للعبادة، فقالوا إن وقت العصر من ظل كل شيء مثله إلى ظل كل شيء مثله، ويبقى الوقت إلى غروب الشمس وقت ضرورة احتياطا، احتياطا للعبادة. من نظرهم في الاحتياط أنهم يحتاطون باعتبار الحال في العبادات خاصة، فلا عبرة بوقت الوجوب ولا بوقت الأداء، وإنما بأقوى الحالين احتياطا. فالمسافر إذا وجبت عليه الصلاة مسافرا ثم أقام فأداها مقيما، أو العكس، وجبت عليه الصلاة مقيما ثم سافر، فنقول صل مقيما احتياطا بالنظر لأحوط الدارين، وهكذا، وأمثلتها كثيرة جدا. طيب هذا بالنظر للعبادات. الأمر الثاني النظر باعتبار المعاملات. نظرهم في باب المعاملات ليس الاحتياط وهو التشديد، وإنما نظرهم باعتبار الأصل والإباحة. فالأصل عندهم أن الأصل في العبادات المعاملات تجوز. وأقول لكم شيئا، عمل المسلمين الآن في مشرق الأرض ومغربها على قول أحمد وأصحابه الآن، إما على المذهب الأول الأولى والثانية، جواز الشرط والشرطين والعشرة، جواز العقود المركبة، جواز اشتراط عقد في عقد على الرواية الثانية وهي منصوص عن أحمد، جواز جميع الشروط الجعلية كما ذكرت لك قبل قليل، التوسع في خيارات الشرط الخيارات وخاصة خيار البيع والتدليس ونحوها، يعني كثير من العقود إباحتها مبنية على الاستثناء في قضية العراية وما يتعلق بها، التفريق بين العقود التي حرمت لذاتها والعقود التي حرمت لغيرها، والاستثناء من الثاني دون الأول، وهكذا أمثلة كثيرة جدا متعلقة بهذا المعنى. ولذلك كثير من المعاملات المالية المعاصرة وغيرها بنيت على اختيار أحمد أو أصحابه في هذه المسألة، فعندهم الأصل في المعاملات الإباحة، فأوسع مذهب في هذا الباب هو هذا، وهذا واضح وكل من عرف المعاملات يعرف هذا الشيء. في باب الجنايات توسطوا، فإن من الفقهاء من شدد حتى قيل إن مذهب مالك مذهب سلطان يعني شدة وبطش، ومذهب أبي حنيفة مذهب ملك تسهيل ولطف، مذهب أحمد وسط بين المذهبين، فذلك يشدد أبو حنيفة في شروط إقامة الحدود، وأما مالك وأصحابه رضي الله عنه وعنهم ورحمهم جميعا فإنه كان يتساهل في قيودها فيقيم الحد بقيود أقل من غيره رحم الله الجميع وغفر للجميع، وأما أحمد وأصحابه فكانوا وسطا بين المدرستين. الأمر قبل الأخير ما يتعلق بالفروع، مسائل الفروعية، وهي مسألة أن مذهب الإمام أحمد يتميز بالتوسع بالعذر بالجهل في الفروع والعذر بالنسيان، فإن من أوسع المذاهب بالعذر بالجهل والنسيان مذهب الإمام أحمد، ولهم قاعدة في ذلك يفرقون بين المأمور والمنهي فيما يعذر فيه بالجهل والنسيان، وليس يعني هذا وقتها لأن انتهى الوقت أو أوشك. المسألة الأخيرة، وعندي مسألة أخرى لكن أكتفي بالمسألة الأخيرة، أن مذهب الإمام أحمد الحقيقة يتميز بقلة الحشو في المسائل، بقلة الحشو. وما هو الحشو؟ هناك مسائل ذم السلف ذكرها وذم معرفتها لأنها تقضي على العمر وتفوت يعني العمر وتضيع الجهد بفائدة أقل. والأمر الثاني أنها قد تشغل عما هو أهم، هو الاستنباط من الكتاب والسنة والنظر فيهما. هذه مسائل الحشو التي لو نظرت في مذهب الإمام أحمد وقارنته بغيره من المذاهب وجدته من أقل المذاهب وجودا وذكرا لها. نعم توجد لكنها أقل. من هذه المسائل أذكر لك مسائل. هناك مسألة تسمى أو مسائل تسمى بمسائل الدور. مسائل الدور هذه تذكر في باب الوصايا وكتاب الهبات وكتاب الأوقاف وبعض العقود التي يكون فيها تعلق بدور. ما هي مسائل الدور؟ هي مسائل يثبت لكلا الطرفين حق للثاني فيها، فلا يكون فيها حل إلا بالحل الرياضي، إلا بحل رياضي عن طريق علم الجبر. علم الجبر له المعادلات، مجهول أو مجهولين، سين وصاد بلغتنا المعاصرة. هناك مسائل لا تحل إلا بعلم الجبر. انظر كتب الفقهاء ستجد كذلك، بل يكاد يكون نصف مجلد مخطوط من كتاب السلسلة للشيخ أبي محمد الجويني على جلالة قدره كله في مسائل الدور، نصف مجلد مخطوط، يعني لو طبع ربما كان مجلدين أو ثلاثة. مسائل الدور يعني مسائل لا تحل إلا بعلم الجبر. مذهب أحمد من أقل المذاهب، لا توجد إلا في كتاب واحد أو كتابين كالمغني، وذكرها استطرادا. يقول الشيخ تقي الدين، يقول وذكر هذه المسائل في الفقه ليست من الدين، ليست من الشرع ذكر مسائل الدور، لأن الشرع جاء بأمور سهلة يفهمها الجاهل والمبتدئ والأمي، لا يحتاج معرفة الأحكام لعلم الجبر والحساب، فدل على أنه تكلف في أصلها، فأصلها باطن فبني عليه باطن. هذا مسألة، مسائل الدور. في نوع ثاني من المسائل تسمى بالمسائل المحيرة. المسائل المحيرة ألف فيها ابن مازة من أصحاب أبي حنيفة أي من الحنفية كتابا مطبوعا. ما هي المسائل المحيرة؟ قال هي مسائل فقهية لم يجد لها الفقهاء حلا، لم يجد الفقهاء لها حل، ما لها حل، ليست لغز، لا مسألة واضحة لكن ليس لها حل. وأنا أسأل، هل يتعبدون الله عز وجل بشيء مجهول؟ فقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم العلم قد يعلمه أحد ويجهله أحد، لا تزال أمة ظاهرة على الحق، لا تزال فئة طائفة من أمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة. ظهورهم في العلم، ظهورهم في السنة، ظهورهم في أمور كثيرة، الحق باقي إلى قيام الساعة في كل مسألة، لكن قد يكثر في مكان ويقل في آخر. لا يمكن أن يتعبد الله مسألة لا حل لها. ولذلك لما كان الأصل المبني عليه ضعيف كان الحكم المبني عليه غير صحيح، فأصبحت مسألة محيرة. وقد ألف الدارمي أبو الفرج، ليس صاحب السنن وإنما أحد فقهاء الشافعي، كتاب سماه أحكام مطبوع، أحكام المتحيرة. يقول هذه المتحيرة هي المرأة التي احتارت في حيضها وحيرت الفقهاء في مسألتها. ألف مجلد ضخم جدا وهو مطبوع كذلك اسمه أحكام المتحيرة. والحقيقة أن باب الحيض أسهل مما ظنه بعض أهل العلم عليهم رحمة الله. المسألة الأخيرة أننا نجد أيضا من قلة الحشو أن مذهب أحمد وأصحابه من أقل المسائل أو من أقل مذاهب ذكرا لمسائل الفرضيات، وهي مسائل أرأيت، ففرض المسائل فيها قليل. ولذلك أحمد لما يسأل عن بعض المسائل يقول هل سئلت عنها؟ لا أدري ما هذا. ولذا إذا قارنت الفروع الفقهية في مذهب أحمد بالفروع الفقهية الموجودة في مذهب غيره ستجد أنها أقل، ليست أكثر ولا مماثلة، لأن مسائل الفرض عندهم أقل من غيرهم. لأن مسائل الفرض عندهم أقل من غيرهم، وهذه سمات تتعلق به. انتهينا الآن من خصائص مذهب أحمد في الأصول ومن خصائصه في الفروع على سبيل الإيجاز والاختصار، لأن في ذهني شيء لم أذكره. أختم بجزئية أخيرة وهي خصائص مذهب أحمد في العمل، وهي ثلاث جزئيات قصيرة جدا. وأعني بالعمل يعني في السلوك، فإن السلوك مهم ولا بد أن يكون للمرء أثر في سلوكه ويعرف سلوكه ودله إن كان علمه نافعا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم الخشية، روي مرفوعا موقوفا على ابن مسعود وروي مقطوعا، إنما العلم الخشية. فكل علم لا يورث خشية، ولا يورث إنابة، ولا يورث سلوكا حسنا، فإنه في الحقيقة نقمة على صاحبه. ولذلك فإن معرفة بعض العلم يكون فتنة على البعض الذي يجعل هذا العلم مطية لكسب المال، أو يجعل هذا المال أو يجعل هذا العلم مطية لكسب الشرف، فقد لا يكسب مالا وإنما يكسب شرفا. من تعلم القرآن ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء فهو حسبه. من تعلم العلم لينتصب ويقبل رأسه ويرقى على الكراسي ويقدم في المجالس فإن هذا مسكين، وإن هذا هو حسبه في الدنيا. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: وعالم بعلمه لم يعمل، معذب بالنار قبل عباد الوثن. إذن لا بد أن يعرف المرء بسلوكه. ولذلك يقول مسعود رضي الله عنه: يجب أن يعرف صاحب القرآن بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس صائمون، وبصمته إذ الناس يتكلمون. ثم ذكر أشياء كثيرة رضي الله عنه. فالمقصود أن السلوك هو ثمرة العلم. يقول أبو عبد الرحمن السلمي ابن الصحابة، لماذا قال ابن الصحابة؟ لأن أباه وأمه كلاهما من الصحابة رضي الله عنه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام ويعملوا به. إذن ثمرة العلم السلوك، الإنابة، الإخبات لله سبحانه وتعالى، والظن بجميع أهل العلم كذلك ولا شك ولا ريب. وإنما الناس يتفاضلون باعتبار أحادهم، لا باعتبار بلدانهم، ولا باعتبار مذاهبهم، ولا باعتبار ألوانهم. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فلن نقول إن المنتسبون لمذهب كذا أكثر ديانة من المنتسبين لمذهب كذا، لا والله، بل العالم على الذي يعلم السرائر ربنا جل وعلا، وهو المطلع عليها، وكل مسؤول عن نفسه. وهذا الأمر لا يجوز أن نقول إن فلانا أو الفئة الفلانية أو البلدة الفلانية أو الهيئة الفلانية أفضل وأكثر دلا ونحو ذلك من الأمور، وإنما يظهر ويفشو فيهم السنة مثلا وهكذا من الأمور. إذن ما يتعلق بالعمل عند أصحاب الإمام أحمد وجد في سلوكهم بعض الأمور، منها أن مذهب الإمام أحمد يعنى بالآداب، يعنون بالآداب، والآداب سنن وليست واجبات. ولذلك من أكثر المذاهب تأليفا في الآداب مذهب أحمد وأصحابه. كتب المتقدمين بلا استثناء لا يذكرون كتابا في الآداب إلا ويتبعونه بابا في الآداب، لا يذكرون كتابا في الفقه إلا ويتبعونه بابا في الأدب. سمي من شئت منهم هو كذلك من الأوائل، هذه عادتهم. وأما الأواخر فإنهم أصبحوا يفردون الآداب بكتب، ويكفينا كتاب العظيم، وهذا من أجمل الكتب وأحسنها وأنصح الجميع أن يقتنيه، كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح. وقد ألف ابن مفلح 3 كتب: الآداب الصغرى والوسطى والكبرى، فكان يزيد في كل واحد حتى وصل الكبرى، أو أنه اختصر الصغرى والوسطى من الكبرى، الله أعلم. إذن كتاب الآداب المفلح، كتاب الآداب المفلح، كتاب الآداب المفلح هو كتاب يدلنا على الأدب، وجمع فيه نصوص كثيرة، وهو مطبوع في عدد كبير من المجلدات، والكتب في ذلك كثيرة. إذن لهم عناية بالآداب والسنن. بل إن إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد وحده أن ما ورد من النصوص والأوامر والنواهي في الأدب فإنها تكون على الوجوب، خلافا للجمهور طبعا احدى الروايتين والا المشهور موافقه الجمهور ان ما ورد في الاداب فانها تكون للندب او الكراهه. المساله الثانيه وانتبه لهذه المساله ان مما عني به اصحاب احمد واتى اصبح ظاهرا فيهم عنايتهم بالسنه لا المروي وانما سنه الاعتقاد، وهذا واضح وجلي، حتى اصبح بعض الائمه من غير المنتسبين لأحمد بل ينتسبون للشافعي وغيره ومالك وغيره، إذا كانوا على طريقة السنة طريقة الصحابة والسلف الصالح نسبوا إلى الحنابلة، كما قال يحيى بن أبي الخير العمراني. يحيى بن أبي الخير العمراني هذا من أكبر علماء الشافعية في زمانه، له كتاب مطبوع في 13 مجلدا اسمه البيان في فقه الشافعي في التعليق على المهذب. هذا يحيى بن الخير العمراني يقولون إن أهل بغداد يقولون لم نكن نظن أن باليمن إنسان حتى جاءنا كتاب البيان. يقول ما كنا نظن أن هناك أحد في اليمن، اليمن لا نسمع بها علماء، لما رأوا هذا الكتاب العظيم شهدوا له بالمكانة، وذلك من أعلم أهل زمانه ومن أصحاب الوجوه المعتد بهم. يحيى بن أبي الخير ألف كتابا سماه الانتصار للحنابلة، وكان يسمى بالحنبلي، أي باعتبار اعتقاد ردا على المعتزلة الذين كانوا في زمانه. وذلك أوقف هو أو بعض أبنائه وأحفاده كتابا فكتب عليه وقف دائم أبدا على الحنابل طرا من آل عمران. فشهر بين الحنابل العناية بالاعتقاد، ولذلك فإن أغلب كتب الفقه عند الحنابلة في أولها يذكرون بابا في الاعتقاد، ابن أبي موسى كذلك، ابن بلبان كذلك، وهكذا. وهذا الاعتقاد الذي يذكرونه هو الذي كان عليه الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي، فإن الأئمة الأربعة جميعا على اعتقاد واحد وهو السنة، لا خلاف بين الأئمة الأربعة جميعا، وإنما حدث الانحراف عن اعتقادهم بعدهم، حدث الانحراف بعدهم، وهذا لا يشك فيه أحد. فكثير من هذه الآراء الكلامية سواء في المغيبات كالأسماء والصفات أو في الأفعال وهي الألوهية من حيث صرف بعض العبادات لغير الله جل وعلا إنما حدثت بعد الأئمة الأربعة. ولكن نجد كما قال الشيخ تقي الدين الانحراف موجود عند أصحاب أحمد وعند غيره، ولكنه في أصحاب أحمد أقل، وممن نص على ذلك ابن كثير وغيرهم كثير من أهل العلم. إذن فيجب أن نعلم أن عناية أحمد وأصحاب الاعتقاد واضحة ويوافقهم فيها غيرهم، ولكن أصبحت لهم علامة، حتى كان في بعض الزمان من كان على طريقة السلف في الاعتقاد سمي حنبليا لا باعتبار المذهب وإنما باعتبار العقيدة. وليس هذا من باب أن أحمد هو بدع فيه، فإنه منذ الزمان الأول من أظهر أمرا وقد خالفه أهل زمانه نبذوه ووصفوه بأسوأ الأوصاف. النبي صلى الله عليه وسلم سمي مذمما يريدون أن يستنقصوه، ولما جاء الشافعي رحمه الله تعالى وأظهر تعظيم علي رضي الله عنه في حين كان الناس يظهرون لعنة، قال الشافعي رحمه الله تعالى إن كان حب آل محمد نصبا فليشهد الثقلان أني ناصبي، لأنه سموا المنتسب للسنة الذي يذب عن علي رضي الله عنه ولا يلعن علي بل يفضله ويشهده بالجنة يسمونه ناصبي لما ظهر النصب في بعض الأزمنة، فسموا هذا الرجل الذي أظهر هذه السنة بالنصب، والشافعي براء من ذلك. ثم بعد ذلك لما قلت لكم عن أحمد أصبحوا ينسبون لأحمد بعض الآراء، ثم بعد ذلك أصبحوا ينسبون لابن تيمية الآراء، حتى نقل ابن حجي صاحب ذيل تاريخ ابن كثير عن بعض الناس نقلها عنه ابن ناصر الدين أنه قال إن كان تنزيه لله ماذا كذا نسب وأكون تيميا فليشهد الثقلان أني تيمي، يقول بعض الشافعية. ففي بعض الأزمنة كان الذي يقر بالصفات على طريقة السلف يسمونه تيميا، وفي زماننا هذا أصبح الذي يتكلم في توحيد الإلهية وينكر البدع وينكر صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الله الذي يقولها، ما قالها زيد ولا عمرو ولا محمد ولا إبراهيم، الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عندما تمتثل هذا الأمر وتلتزمه التزاما كاملا يأتيك من يعاديك ويصفك بأسوأ الأوصاف، حتى قال بعض علماء فارس قبل قرن ونحوه قبل أكثر من قرنين قال: إن كان تابع أحمد متوهبا، إن كان تابع أحمد متوهبا إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، أم في الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي. طبعا أخذ من كلام الشافعي ولكنه حورا. فالمقصود أن الشخص إذا تمسك بالسنة وظهرت له في أسماء الله وصفاته وفي توحيد العبادة فما عليه إن خالفه أهل الأرض، ما عليك إن خالفك أهل الأرض، سب محمد وسمي مذمما فما عليك من اللقب، وإنما عليك بتعظيم كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أختم حديثي بأمر يتعلق بالسلوك ذكره أبو الوفا بن عقيل، فقد ذكر أبو الوفا بن عقيل أن أحمد أثر في أصحابه، فقد كان أحمد زاهدا في المناصب ممتنعا عن الظهور والشرف، حتى إنه كان يمر مع طريق فعرف من ذلك الطريق فأصبح يذهب للمسجد من طريق أبعد، فقيل له في ذلك قال: أنا رجل بليت بالشهرة، أنا رجل بليت بالشهرة. إن الذي يقرأ في سير السلف الصالحين الأوائل يجد أن من عرف طريقتهم وسلفهم واستن بسننهم فإن ثمرة علمه أن يزهد فيه وأن يبتعد عن الظهور والبروز، كما قال الشافعي قبل ذلك: لو وددت أن هذا العلم بث بين الناس ولم ينسب لي منه حرف. ولذلك فإن علامة الصلاح في المرء أن يبتعد عن الرياسة وأن لا يقوم مقاما إلا أن يقام فيه، ولذلك الإنسان يجب عليه أن يجعل هذا ديدنه، وخاصة طالب العلم، فلا ينتصر لرأيه وقوله كما قال الشافعي: قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا الذي ذكرته قبل قليل هو بعض خصائص مذهب الإمام أحمد في الأصول والفروع والسلوك والعمل، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم من شئة الله عز وجل غدا تتمة الباقي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه ورقة جاءت الآن يقول: تجاوزنا الوقت المخصص، توني أقرأها. فأنت اللي مرسل هالشيء؟ أنت اللي مرسل الورقة؟ طيب نقف هنا في الدرس. الأسئلة تكون إن شاء الله في آخر يوم، الأيام هذه لا نجمع الأسئلة آخر يوم إن شاء الله.